السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ عليكم فيما يلي كتابا بعنوان يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية، تأليف ستانفورد جي شو، ترجمة وتقديم وتعليق الأستاذ الدكتور الصفصافي أحمد القطوري. مقدمة: يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية. الكتاب يعتبر موسوعة علمية تاريخية جمع فيها المؤلف بين التاريخ والعلم وفلسفة السرد في صورة تاريخية جيدة. الكتاب تحتاجه المكتبة العربية اليوم بشيء من الإلحاح لما يكتنف العالم العربي من تبعية للغرب اليهودي ومن جهل مطبق بدور العثمانيين وتاريخهم الحضاري والريادي في حكم العالم لمدة لا تقل عن 600 عام. والسبب الذي دعا دار البشير لنشر هذا الكتاب أنه ليس عربي التأليف ولكنه مترجم، وهذا في حد ذاته يعطي مصداقية للموضوع ويضعه في مصاف أمهات الكتب بل والمراجع العلمية التي يرجع إليها طلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا. مقدمة المترجم: الدولة العثمانية وسلاطينها. الدولة العثمانية: لقد قدر للدولة العثمانية من بين دول الترك أن تصبح دولة بل سلطنة مترامية الأطراف، وأن تمتد رقعتها الجغرافية لتحكم شعوبا ومللا ونحلا غير متجانسة، وأن تكون أطول دول الترك عمرا وبقاء، إذ عمرت 623 عاما، بين قوسين من 1299 إلى 1923 ميلادي، واختلف على عرشها 40 حاكما، الثلاثة الأول منهم بكوات والباقي سلاطين، ووليها من أيام السلطان ياوس سليم الأول إلى انقراضها 32 سلطانا خليفة جمعوا في أيديهم السلطتين الزمنية والروحية، ودعي لهم على منابر العالم الإسلامي السني طوال 406 سنوات. لقد ورثت هذه الدولة حضارة السلاجقة وملك بيزنطة ومؤسساتهم العلمية والحضارية إلى جوار حضارة الدول التركية الأناضولية، واستفادت من نظم الإدارة عند المماليك والإلخانيين، وتأثرت بالبيزنطيين والصقالبة، ونبغ من العثمانيين في عهد السلاطين العظام طائفة من مشاهير علماء المسلمين منهم ابن كمال باشا، بين قوسين حياته من 1467 إلى 1533، صاحب المكانة المرموقة منذ أيام سليم الأول، ورافقه عند ضم الشام ومصر والحجاز إلى حوزة الدولة العثمانية. وأبو السعود أفندي حياته من 1490 إلى 1575 ميلادي، صاحب التفسير وسلطان المفسرين، واحتلت اللغة العربية إلى جانب الدين الإسلامي المكانة الأولى في نفوس الأتراك، وكان يدرس بها كل العلوم الدينية والتطبيقية، بل كان العالم التركي يضع مؤلفاته أولا باللغة العربية، وإذا ما أراد لها الانتشار بين بني جنسه ترجمها بعد ذلك إلى اللغة التركية. السمة الدينية للدولة العثمانية: لقد كانت السمة الدينية من أهم السمات التي اتسمت بها تشريعات الدولة العثمانية ومعظم تصرفاتها، فقد كان للهيئة الإسلامية وضع معترف به ومركز مرموق، وكان يطلق على رئيسها بين قوسين المفتي أو مفتي إسطنبول، ثم تغير هذا اللقب إلى شيخ الإسلام الذي كان يشرف على الهيئات القضائية والمؤسسات ذات الطابع والنشاط الديني. وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم سلطته ويعملون على استغلالها كلما حزبهم أمر أو أقدموا على مشروع خطير. كان المفتي أو شيخ الإسلام يصدر فتوى تجيز الحرب دفاعا أو هجوما وعقد الصلح وغير ذلك من الأحداث الجسام. وكانت الدولة العثمانية تهتم اهتماما بالغا بنشر التعبئة الروحية بين أفراد القوات المسلحة وإثارة عاطفتهم وحميتهم الدينية، وصولا إلى تهيئة الجنود روحيا قبل خوض المعارك. واحتفظت منذ سليم الأول في سراي الحكم بالأمانات المقدسة، وتلقب سليم بخادم الحرمين الشريفين منذ أن وصل إلى الشام عام 1516 ميلادي 922 هجري. وقد اعتمد العثمانيون المذهب الحنفي مذهبا رسميا للدولة، ولعب المفتون في إسطنبول ومراكز الولايات دورا هاما في مختلف المجالات، وكانت الأولوية في بدء الدولة العثمانية للقاضي عسكر الذي كان يرافق الجيش المحارب، ثم أصبح المفتي رئيسا للعلماء في عهد سليمان القانوني، بين قوسين من 1495 إلى 1566، وكان يلقب بشيخ الإسلام بناء على الدور الذي لعبه في التوفيق بين القوانين التي أصدرها سليمان القانوني وبين الشريعة الإسلامية. وكان يحق لمفتي إسطنبول إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه، كما أنه هو الذي يعين المفتين في مراكز الولايات. أما المذاهب الأخرى فقد تركت الدولة لأفرادها حق اختيار مفتيها من بينهم. كان قاضي دمشق من أبرز قضاة الشام، واعتبر في مستوى قاضي مصر على اعتبار أن المدينتين كانتا عاصمتين للخلافة. وكان من مظاهر الطابع الديني في الدولة العثمانية العناية الفائقة التي أبداها السلاطين لإنشاء وتجديد العديد من المساجد الكبرى، ورصد الاعتمادات الضخمة لتشييد هذه المساجد وترميم القائم منها. وكان هناك تنافس بين السلاطين الذين تعاقبوا على عرش الدولة، وحذا حذوهم الأمراء والأميرات ورجالات الدولة. فيقول محمد جميل بيهم: لم يكن سبب هذا التنافس حاجة ملحة لهذه المساجد بقدر ما كان الهدف هو اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين. وقد اتضح الطابع الديني في التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية والنص في قوانين الدولة منذ السلطان سليمان القانوني على أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية، كما وضح في المحافظة على التقاليد الدينية والحض عليها، وخاصة في الصلاة ومنع الخمور والصيام في شهر رمضان. كما أن الدولة أشرفت إشرافا فعليا على الحج وقوافله، واعتبرت هذا العمل واجبا يقع على عاتقها باعتبار أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن عليها تيسير الحج لمن أراده، فأنشأت الآبار والمخافر والحصون والمطاعم، وشجعت على إقامة الخانات على طرق القوافل، ووضعت لها قوة تحرسها يقودها أحد كبار العسكريين الذي كان يسمى سردار الحج، وكان ينصب على رأس كل قافلة أمير للحج، كما كان الاهتمام بالحجاز من السمات التي حافظ عليها السلاطين العثمانيون. وقد أعفته الدولة من أداء الضرائب، بل أقر له سليم الأول ثلث ما يجبى من مصر من الضرائب، كما تم وقف خراج اليونان عند فتحه على الحرمين الشريفين، وأعفت الدولة مواطني الحجاز من التجنيد، وأبقت الدولة على الحكم الذاتي المتمثل في نظام الشرافة، وكانت ترسل فرمانا يحدد إمكانات واختصاصات وواجبات الشريف الجديد عند تعيينه. وكان أمير مكة ونقيب الأشراف ونقيب السادات من الذين يتمتعون في التشريفات بأسمى المراتب، وترتب لهم العطايا من قبل السلطان. العرب والأتراك في العصر العثماني: إن علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية، بين قوسين حتى نهايات القرن الخامس عشر، كانت علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة مع تبادل الوفود والهدايا. لقد كان أول احتكاك يحدث بين الدولة العثمانية ودولة المماليك المصرية في سنة 1489-1490 ميلادي، عندما استولى المماليك على بعض المقاطعات التي تعود إلى ذي القدر. وعندما تولى يغوث سليم، بين قوسين حياته من 1470 إلى 1520، العرش وجه أنظاره نحو القارة الآسيوية بدلا من الفتوحات في القارة الأوروبية، وكان يهدف بذلك إلى خلق تكتل إسلامي يجابه به التكتل الصليبي الذي كان يسعى لالتهام العالم الإسلامي، ولينتقل مركز الثقل الإسلامي إلى الترك لكي يتولوا الدفاع عن العالم الإسلامي. انتصر سليم في تشالديران سنة 1514، وفي سنة 1516 توجه إلى الجنوب لمحاربة المماليك، وانتصر على قانصو الغوري في مرج دابق، ثم استولى على سوريا بأكملها، وعين بها ولاة من طرفه، وقابل العلماء، وأمر بترميم المساجد، ومن بينها الجامع الأموي الكبير، ولقب حينذاك بخادم الحرمين الشريفين. وفي السنة التالية أي 923 هجري 1517 ميلادي اجتاز صحراء سيناء ووصل إلى شواطئ النيل، ودخل العثمانيون القاهرة بعد حروب طاحنة مع المماليك في الثامن من محرم 923 هجري 31 من يناير 1517 ميلادي. ووقع طومان باي بين قوسين بخيانة بعض ممن معه في الأسر، وشنق على باب زويلة بأمر من سليم في 13 من أبريل من نفس العام. ويقول الأستاذ محمد فريد بك: وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر في منيل الروضة، أخذ في زيارة جوامع ومدارس المدينة وكل ما بها من آثار، ووزع على أعيانها العطايا والخلع السنية. حضر الاحتفال بفتح الخليج الناصري عند بلوغ النيل الدرجة الكافية لري الأراضي المصرية، ثم حضر احتفال خروج قافلة الحجاج التي كانت ترسل معها كسوة الكعبة الشريفة إلى الأراضي الحجازية، وأرسل السرة كالمعتاد إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها على الفقراء، وزادها إلى 28,000 دوكة. وقد مثل بين يديه في القاهرة ابن شريف مكة، وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين، وأحسن سليم استقباله والوفد المرافق، وقدم له العطايا. وتنازل محمد المتوكل على الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه في الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم بعد أن اصطحبه معه إلى إسطنبول، كما تنازل له عن شارات الخلافة والآثار النبوية الشريفة، وهي البيرق والسيف والبردة بين قوسين الخرقة الشريفة. ويذكر أولياء شلبي في كتابه سياحة نامة أن سليم استولى على مخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأماناته المقدسة ضمن خزائن قانصو الغوري في الإسكندرية. ومن الملاحظ على الفتح العثماني لبلاد الشام والحجاز ومصر أن الشعب لم يقاوم العثمانيين ولم يدافع عن المماليك بسبب ظلمهم السابق، بل رحب الأهالي بمقدم العثمانيين بسبب ما عرف ونشر عنهم من الجهاد في سبيل نشر الإسلام، وأنهم سيعاملون السكان المحليين ومن فيهم من الفلاحين باللين في محاولة منهم لكسب الأهالي والتفريق بينهم وبين المماليك، وإن أبقى على الكثيرين منهم كموظفين في مناصب الكشوفيات، وكذلك في إمارة الحج والدفتردارية، وأبدى اهتماما بسلامة قافلتي الحج الشامي والمصري. كان طبيعيا بعد أن ضمت الدولة العثمانية بلاد الشام وفلسطين والحجاز ومصر أن تتطلع إلى ضم مركز الخلافة الآخر ألا وهو بغداد، فتجمع بذلك بلاد المشرق العربي تحت سلطانها، وتحول دون محاولة الصفويين الشيعة للاستيلاء عليها وعلى العراق كله. وكان العثمانيون بعد انتصاراتهم في تشالديران في 1514 ميلادي قد فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين، وعينوا عليها حاكما من قبلهم. تحرك الجيش العثماني تحت قيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا نحو العراق، وغادر إسطنبول في ربيع الآخر 940 هجري الموافق أكتوبر 1533 ميلادي، واحتل تبريز في المحرم 941 هجري يوليو 1534 ميلادي. ولحق السلطان سليمان القانوني في 30/9/1520 هجري 6/9/1566 ميلادي بالصدر الأعظم في تبريز، ثم اتجها معا إلى بغداد ودخلاها وسط مظاهر الحفاوة الشعبية، وأصدر السلطان أوامره المشددة بعدم التعرض للأهالي، بل حاز على رضاهم بزيارته للعتبات المقدسة في البلاد، ورصد المبالغ اللازمة لصيانتها ورعايتها، ولم يفرق بين الشيعة والسنة، وبذل جهدا خاصا لاكتشاف قبر أبي حنيفة، وأمر ببناء قبة عنده، وكذلك قبر عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية، وقام بزيارة الأماكن المقدسة لديهم في النجف وكربلاء. هرع زعماء القبائل والأعيان إلى بغداد لتقديم ولائهم للسلطان، وكان من بينهم أمير البصرة راشد بن مغامس الذي كان قد استقل بها، فأبقاهم السلطان كما هم. وهكذا خضعت البصرة بدورها للعثمانيين، وترتب على ذلك مسؤوليات دفاعية جديدة، وخاصة ضد البرتغاليين إلى جانب الصفويين. وما إن حلت سنة 1556 ميلادي حتى أصبح شمال أفريقيا كله تابعا للدولة العثمانية بما فيها وهران وتلمسان، كما احتل العثمانيون القطيف عام 1550 ميلادي، ثم مدوا نفوذهم إلى الإحساء التي ضموها سنة 1552 ميلادي. أما سليمان باشا والي مصر فكان قد ضم مدائن عدن ومسقط وكل إقليم اليمن وجعله ولاية عثمانية سنة 1538 ميلادي. وهكذا في مدة لا تتجاوز 40 عاما كانت الدولة قد ضمت إلى حوزتها معظم البلدان العربية فيما عدا المغرب الأقصى من جهة وقلب الجزيرة العربية من جهة أخرى. وبقيت هذه البلاد تحت الحكم العثماني بالرغم من بعض الثورات التي حدثت في تواريخ مختلفة حتى نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20. لقد كان جل اهتمام الدولة العثمانية هو توجيه نشاطها نحو الحرب والجهاد، وأن تكون السهام موجهة دائما نحو الشمال أو نحو الشمال، وإدخال الأقاليم البيزنطية في حوزة الإسلام. وكان إقدامهم على الجهاد بهذه الصورة يجذب إليهم عددا غير قليلا من المتطوعين من مختلف الإمارات التركية الإسلامية، وكل فتح من فتوحاتهم في بلاد الكفرة حسب تعبير ذلك الزمان كان يرفع مكانتهم في أنظار المسلمين ويقوي تيار المتطوعين لخدمتهم. وقد كان سلاطين آل عثمان يحرصون على نشر أخبار انتصاراتهم في مختلف البلاد الإسلامية، ويرسلون الوفود بالرسائل والهدايا إلى ملوك المسلمين ومن جملتهم سلاطين مصر من المماليك. وكانت هذه المخابرات والمراسلات والاتصالات والمكاتبات مع الدول الإسلامية تجري باللغة العربية حتى عصر السلطان سليم، وقد حفظت لنا منشآت فريدون أو فريدون طائفة من هذه المكاتبات. والمدقق في هذه المكاتبات يتبين له النزعة الدينية الشديدة التي كانت تلازم أعمال الدولة العثمانية وفتوحاتها، كما تعطي فكرة صريحة عن مبلغ اهتمام سلاطينها بإذاعة أخبار انتصاراتهم على الكفار وفتوحاتهم في بلاد الكفر أي الفرنجة على مختلف الأقطار الإسلامية بوجه عام والبلاد العربية بوجه خاص. وإذا كانت الدولة العثمانية منقسمة إداريا إلى 32 إيالة، فقد كان منها 14 إيالة ولاية عربية، وكانت الحدود متداخلة في بعضها البعض حتى بدايات القرن العشرين. وحسب ما هو مستخرج من سالنامة دولة علي عثمانية، الكتاب السنوي للدولة العثمانية الصادر في سنة 1322 هجري 1904 ميلادي، نرى أن الدولة العثمانية كانت مقسمة إلى ولايات، والولاية إلى ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواحي. وكان على رأس الإدارة في كل لواء متصرف، وفي كل قضاء قائم مقام، وفي كل ناحية مدير ناحية. وكانت البلاد خلال عصر السلطان عبد الحميد الثاني تنقسم إلى 9 ولايات وأربع متصرفيات مستقلة وإيالتين متميزتين، وكانت ولاية الحجاز تضم متصرفيتين و5 أقضية و6 نواحي. وكان يعهد بمنصب ولاية الحجاز إلى أحد كبار رجال الجيش، وكان متصرف لواء المدينة يسمى محافظ المدينة المنورة، وكانت هناك إمارة مكة المكرمة، وكان أميرها ينصب من بين الأشراف بفرمان خاص. وإذا كان المؤرخ العربي الجبرتي قد تحدث عن الدولة العثمانية مسجلا إعجابه بها واهتمام العثمانيين بإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع، فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملوك وانقادت لهم الممالك والملوك، فإنها أي الدولة العثمانية في عهود القوة لم تكن تنظر إلى الولايات العربية نظرة تعال أو استعمار، بل هي التي تحاول التقرب من شعوبها وعلمائها، تستصدرهم الفتاوى وتجل الأماكن المقدسة، صارفة الجهد والمال لرعاية مساجدها وصيانتها، مستفيدة من الخبرات والكفاءات الفنية والعلمية. فقد كان جل علمائها يتلقون علومهم العقلية والنقلية في مراكز الدراسات بالولايات العربية. السلطنة العثمانية وأهل الذمة. الثابت تاريخيا أن المسلمين كانوا يتعاملون مع غير المسلمين حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية، ويطلقون أهل الذمة أو أهل الكتاب على من يتبعون الديانات التي أنزل لها كتب سماوية، والمشركين على من سواهم، وعلى الدولة التي يعيش فيها أولئك حماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم، وأن تترك لهم الحرية المطلقة في ممارسة شعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم الدينية، ولكن لم تكن تسمح لهم بأي ممارسة تخالف الشريعة الإسلامية، كما لا تسمح لهم بدخول الجيش مقابل مبالغ يدفعونها نظير حمايتهم. وقد أطلق على من هم غير مسلمين أهل الحرب وأهل العهد، فأهل الحرب من هم في حرب مع المسلمين، وأهل العهد الذين هم في سلام مع المسلمين. وقسمت الشريعة غير المسلمين من أهل العهد الذين قبلوا العيش في البلدان الإسلامية وحافظوا على أديانهم وارتبطوا معهم بالمعاهدات إلى ثلاث فئات: المعاهدون، المستأمنون، والذميون. وتلتزم الدولة حسب الشريعة بما سبق الإشارة إليه في مقابل دفع الجزية والخراج سنويا على المكلفين من الذكور وعلى أراضي أهل الذمة، وتدفع هذه الضرائب إلى بيت المال. كانت الدولة المسلمة ملتزمة بالحفاظ على الكنائس والمعابد، وتسمح بترميمها، ولكن لا تسمح بشكل مطلق ببناء الجديد منها. أوضاع أهل الذمة في الدولة العثمانية. عاش كل أهل الأديان السماوية طوال العهد العثماني تحت رعاية الدولة وسماحة الشريعة الإسلامية، وتركت لهم حرية إدارة شؤونهم الإدارية والدينية لكي يتولونها هم بأنفسهم، وحافظوا هم على أديانهم وتعاملوا حسب مذاهبهم وأديانهم، وتركت الدولة العثمانية حق المقاضاة والأحوال الشخصية لهم، كل حسب دينه ومذهبه، واعترفت لهم بالمعاهدات والتعهدات التي سبق لهم الحصول عليها. إدارة أهل الذمة وغير المسلمين في العهد العثماني. لقد حاول الترك العثمانيون بذل أقصى الجهد لاستمرار المعتقد الإسلامي في إدارة غير المسلمين، وخير دليل على ذلك هو الحفاظ على البراءات والتعهدات التي منحت لأهل الذمة ممثلين في البطارقة والحاخامات والروحانيين منذ الأزمنة السابقة، بل والأمر العالي الشأن الذي أصدره محمد الفاتح منذ أن تقابل المسلمون معهم، وما زالت السجلات التاريخية وأرشيف رئاسة الوزراء في تركيا تحتفظ بالعهدة العمرية التي منحها الفاروق عمر بن الخطاب لكنيسة الروم، ومعاهدة صلاح الدين الأيوبي، وفرمان السلطان ياوس سليم الذي طالب فيه الأبناء والولاة من بعده بالحفاظ على الكنائس والأديرة والمعابد اليهودية وما يتبعها من آبار ومزارع، وأن يؤمنوا طرق الحجيج إلى بيت المقدس. كل هذه المواثيق تحفظ لهم حقوقهم في العبادة والحفاظ على أموالهم وأرواحهم ما داموا هم محافظين على تعهداتهم، كما سمحت لهم بزيارة الأماكن المقدسة وأداء مناسكهم بحرية تامة. ملابس غير المسلمين وطرزها. لقد خضع أهل الذمة لبعض القوانين والأنظمة فيما يتصل بالملابس والقيافة وطرزها في العهد العثماني. هذه القواعد كانت تشمل كل أهل الذمة لتفرقهم أو لتفرقتهم عن المسلمين، وقد منعت نفس هذه القواعد لبس المسلمين ما يشابه ملابس غير المسلمين، وصدرت العديد من الأوامر السلطانية التي تشير إلى ذلك على الرغم من الأغلبية المسلمة. كما صدرت الأوامر والتنبيهات إلى الصوباشي المسؤول عن الأمن وإلى القضاة لمتابعة قواعد عدم ارتداء غير المسلمين لما يشابه ملابس المسلمين، لأن الأهالي قد اشتكوا من تجول اليهود بملابس تشبه ملابس المسلمين. عائلات وميراث أهل الذمة في العهد العثماني. تركت الدولة العثمانية لرجال الدين غير المسلمين الحرية الكاملة لإدارة شؤون الأسرة والميراث لتابعيهم، فلم تتدخل في شكل تكوين الأسرة أو توزيع الميراث، وأوضحت ذلك بشكل صريح في البراءات والفرمانات التي كانت تصدرها للبطارقة والحاخامات عند تعيينهم. فالبراءة التي صدرت عام 1327 ميلادي يوم 27 من ذي الحجة إلى الحاخام الأكبر لبلاد الشام توضح أنه هو المخول بعقد النكاح وفقا للشريعة اليهودية، ولا تسمح بتدخل أي طرف آخر من غير اليهود. وسمحت هذه البراءة بزواج غير المسلمات بالمسلمين من الرجال، وأن يكون الأبناء مسلمين، ولا تسمح بتزويج المسلمات لغير المسلمين على الإطلاق. كما كانت توزع تركة المتوفى غير المسلم وميراثه أمام القاضي على الورثة المسجلين في دفاتر النفوس الرسمية. سكن غير المسلمين. لم تسمح الدولة العثمانية بالإقامة الجبرية لغير المسلمين، بل كانت تسمح لهم بالتجمع والسكن مع من يستطيعون أن يتفاهموا معهم لغويا وعقائديا ووفقا لأعرافهم، فقد كانت تسمح لليهود وبخاصة المهاجرين منهم بالسكن مع أهل طوائفهم ووسط تجمعاتهم. كانت الدولة تسمح لغير المسلمين بالسكن بين المسلمين براحة تامة، ولكن لم تكن تسمح لهم بممارسة أنشطة تسبب متاعب أو مشاكل للمسلمين كبيع الخمور ولحم الخنزير أو بيوت الفحش والدعارة، ولم تكن الدولة تسمح لهم ببناء مساكن لليهود بجوار الجوامع، وبخاصة عندما يشتكي سكان الحي من ذلك. وكما كانت الدولة تسمح لغير المسلمين للسكن بين المسلمين، فقد كانت تسمح للمسلمين بالسكن بين غير المسلمين. كما أتاحت الدولة لغير المسلمين ممارسة كل شعائرهم الدينية وإقامة أماكن ممارسة هذه الشعائر، وأمنت لهم كل الوسائل التي تيسر لهم ذلك، ولم تتدخل قط في كنائسهم أو معابدهم، بل تركت ذلك لرؤسائهم الروحانيين. كما كانت الدولة تتصرف تجاه أهل الذمة وفقا لسماحة الإسلام وحق المواطنة، فقد أغرى ذلك العديدين من غير المسلمين بقبول الإسلام دينا لهم، وكان ذلك مدعاة للإحسان إليهم وتقديم الهدايا والعطايا لهم وترغيبا لغيرهم لقبول الإسلام دون أي ضغط أو ترهيب. الدولة العثمانية واليهود. عندما توسعت حدود الدولة العثمانية وأصبحت بورصة هي العاصمة، دخل تحت ظلالها العديد من أصحاب الديانات ومن بينهم اليهود، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصبح الدولة وجها لوجه مع جماعة من اليهود، فمنحتهم إذنا بإقامة معبد لهم. وبعد أن انتقلت عاصمة الدولة العثمانية إلى أدرنة، دخل اليهود الذين كانوا في هذه المناطق تحت حماية الأتراك العثمانيين، بل هاجر العديد من اليهود من المناطق المحيطة لكي يعيشوا في أدرنة تحت حماية وكنف العثمانيين وسماحتهم، وما إن تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح ودخول مدينة إسطنبول حتى دخل اليهود تحت الحماية العثمانية، بل إن يهود البلدان المجاورة بسبب الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له قد أخذوا في الهجرة إلى الدولة العثمانية والدخول تحت الحماية التركية العثمانية. كانت الهجرة اللافتة للنظر هي تلك التي حدثت سنة 1492 ميلادي 898 هجري من الأندلس، وسنة 1496 ميلادي 902 هجري من البرتغال. فبعد أن أصدرت محاكم التفتيش أحكامها والأوامر بطرد ونفي المسلمين واليهود الذين نجوا من الحرق في الأفران، بدأ اليهود الهجرة إلى ولايات الدولة العثمانية في شكل تجمعات من كل دول أوروبا. لا يستطيع أي باحث منصف أن ينكر دور السلطان بايزيد الثاني في إنقاذ يهود جزيرة إيبيريا من الإفناء الكامل في أفران محاكم التفتيش المسيحية، حيث كلف القبطان كمال الرئيس بالتوجه بالأسطول العثماني عام 1492 ميلادي 898 هجري في محاولة لإنقاذ المسلمين واليهود في الأندلس، على الرغم من الخلاف الذي كان بينه وبين المماليك في مصر والشام. وإذا كانت هذه القوة البحرية لم تمنع سقوط غرناطة وإنهاء الحكم الإسلامي للأندلس، إلا أنها نجحت في نقل ما لا يقل عن 300,000 من المسلمين الذين تركوا منازلهم وهاموا على وجوههم إلى كل من المغرب والجزائر، ورتبت 23 هجوما على الإسبان. أما اليهود الذين كان يبلغ عددهم 300,000 فقد خيروا بين الموت أو التحول إلى المذهب الكاثوليكي، وذلك بعد مقتل ما يتجاوز 1,000,000 من المسلمين. كما نقلت هذه السفن العثمانية العديد من اليهود إلى الموانئ العربية والعثمانية جنبا إلى جنب مع المسلمين الذين كانوا معرضين للمذابح، وأسكنتهم في مناطق آمنة والتي كانت كلها أراضي عثمانية، كسلانيك وأدرنة وإزمير ومصر والشام وفلسطين، وفي موانئ الجزائر وتونس والمغرب، كل ذلك استنادا إلى عقد الذمة المعترف به في الشريعة الإسلامية. ولنرى كيف رأى الشاعر التركي نامق كمال سقوط الأندلس، فقد قال: قام الإسبان بعد استيلائهم على غرناطة بحرق الأهالي الذين لم يبدلوا دينهم، بينما عندما فتحنا إسطنبول أعطينا ووهبنا الحرية الدينية لجميع الطوائف والأديان. في العام نفسه وصل الإسبان بواسطة كولومبوس إلى أمريكا، وكان انتصارهم في الأندلس قد أسكرهم، لذا قاموا بقتل ما يقارب 1,000,000 من الأهالي. هذا التسامح الإسلامي والحرية التي منحها العثمانيون لليهود المبعدين من الأندلس دفع اليهود في كل دول أوروبا وروسيا القيصرية وبحر الخزر إلى الهجرة المتتالية إلى الديار العثمانية. وبين أيدي الباحثين العديد من الرسائل التي تعود إلى القرن الخامس عشر وما قبله، والتي كان يبعث بها يهود إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى يهود الدولة العثمانية يسألون عن كل ما يعن لهم عن حياة اليهود. وكانت هذه الرسائل وما يتلقونه من أجوبة عليها من أهم العوامل التي دفعت يهود هذه الدول بالهجرة إلى أراضي الدولة العثمانية، وقد تمتعوا فيها بامتيازات ومناصب عليا جعلت غيرهم من أهل الذمة وبخاصة الروم والأرمن يحقدون عليهم ويتنافسون معهم بل يكيدون لهم. لم تتدخل الدولة العثمانية في الحياة الدينية والعقائدية والتعليمية والاجتماعية، بل تركت ذلك للقادة الروحانيين والفلاسفة وللمؤسسات التعليمية والاجتماعية. وقد أفسح هذا المناخ الساحة لمن راودتهم أنفسهم ليخرجوا على الدولة، بل من يدعون النبوة أمثال سبتاي سيفي الذي ادعى النبوة في إزمير وادعى ظهور المسيح عام 1648 ميلادي 1058 هجري اعتمادا على حساب الجمل في بعض آيات التوراة. ترك إزمير وتوجه إلى إسطنبول فيما بين 1649-1650 ميلادي، وتحت ضغوط الحاخام الأعظم سافر إلى سلانيك، ومن هناك توجه إلى أثينا، وهناك تزوج بمن تدعى سارة والتي تدعي النبوة هي الأخرى. رتب أموره للذهاب إلى فلسطين سنة 1663 ميلادي 1074 هجري، لكنه غير خططه وتوجه إلى القاهرة، حيث نال عطف ورعاية الثري اليهودي رافائيل يوسف جلبي. توجه هو وزوجته إلى فلسطين بينما هو في غزة أعلن نبوته، وما إن دخل إلى القدس حتى التف حوله العديد من اليهود، ونال شهرة دفعته إلى العودة إلى مسقط رأسه. هناك حاول نشر دعوته وما يحيط بها من عادات وتقاليد. تم القبض عليه ومحاكمته، فأعلن توبته ودخوله في الإسلام وطلب السماح له بالتوجه إلى إسطنبول. حاول هناك أيضا نشر دعوته فحكم عليه بالإعدام، ولكنه أعلن توبته للمرة الثانية أمام السلطان محمد الرابع ومصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم وشيخ الإسلام يحيى أفندي من قاري زاد في قصر أدرنة، وعين بوابا للقصر بمعاش 150 أقجة بعد أن استنطق كلمة الشهادة، وتسمى بممت أي ما مات أي لم يمت. وكان قد بعث خطابا إلى حاخام غزة الذي أعلن نبوته يشرح فيه سبب تركه لليهودية ودخوله الإسلام، وأنه سوف يعود مرة أخرى لينقذ العالم. أطلق عليه أشيعه دونما أي عائد، ومن ثم أطلق على أشيعه الدونملر أي المرتدين، وإلى يومنا الراهن تعيش هذه الطائفة في تركيا تحت أسماء تركية إسلامية ظاهريا، ولكن هم في الخفاء يهود يعيشون العادات والتقاليد السبطائية سبطايز. وهذه الطائفة أي الدونملر هم الذين سيطروا على الاقتصاد والإعلام ووجهوا الإهانة تلو الإهانة للعثمانيين وبخاصة الأتراك في صراعهم مع الروس ومسيحيي شبه جزيرة البلقان خلال حروبهم ضد الدولة العثمانية. اليهود والسلطان عبد الحميد الثاني. إذا كانت الدولة قد شهدت عددا كبيرا من سلاطينها الكبار، إلا أنني أقول إذا كانت الدولة قد تسمت باسم عثمان، وإذا محمد الثاني أي الفاتح قد حول القسطنطينية إلى إسطنبول ونقل الثقل العثماني إلى أوروبا وقضى على الإمبراطورية البيزنطية الشرقية وضم سليم وسليمان كافة البلدان العربية إلى حوزة الدولة العثمانية، فإن السلطان عبد الحميد الثاني هو الذي أوقف أطماع الدول الاستعمارية في العالم الإسلامي لمدة 33 سنة. ولولا تكاتف الدول الغربية والصهيونية والماسونية العالمية ويهود العالم عامة والدونما خاصة ضده لما تمكنت التيارات الداخلية من تنحيته عن العرش. لقد شاء قدر السلطان عبد الحميد الثاني بين قوسين حكمه من 1293 إلى 1327 هجري، من 1876 إلى 1909 ميلادي أن يجلس على عرش الدولة العثمانية في وقت التنافس والصراع على اقتسام المستعمرات والنفوذ وعنفوان تيارات الاستشراق ومدارسه وإخضاعها للأطماع الاستعمارية وتضافر جهود الماسونية والصهيونية العالمية بعد مؤتمر بازل عام 1897 والسعي المضني لإقامة وطن قومي لليهود والاستقرار في أرض الميعاد. ففي اليوم الذي جلس فيه على عرش السلطنة تم توزيع منشور في لندن من طرف زعيم المعارضة الإنجليزية الليبرالي ماستر جلادستون، وجاء في هذا المنشور إن الأتراك أعداء للإنسانية ولا بد من إخراجهم بقوة السلاح من العالم المتحضر، لا بد من طردهم خارج الحدود الأوروبية. وقامت المسيرة التي قادها القساوسة بترديد ما جاء في هذا المنشور، وعم الغضب كافة شوارع أوروبا على الرغم من دعوة رئيس الوزراء البريطاني درازائيل بالاعتدال والتريث. ولم تضيع روسيا الفرصة، بل أعدت عدتها لشن هجوم على الباب العالي وزيادة في التعنت والإذلال. قررت الدول الأوروبية عقد مؤتمر إسطنبول لمناقشة أوضاع ولايات البلقان واليونان داخل مدينة إسطنبول ذاتها، في الوقت الذي كان السلطان ما زال يتلقى تهنئات. وبدأت روسيا التحرك على شتى الجبهات، واندلعت أعمال العنف المارونية في بيروت مما تسبب في مقتل 6000 منهم وتخريب العديد من المدن والقرى، كما اندلعت أعمال العنف والشغب المتعددة في جميع الأحياء المسيحية في الشام بتحريض من القوى الأجنبية، وقتل القنصل الفرنسي في جدة في أيام الحج، كما قتل بعض الأوروبيين أمام المعسكرات العثمانية في المدينة، وترتب على ذلك ردود فعل عنيفة في كل مدن أوروبا. ليس هذا فقط، بل قدم نائب السفير الإنجليزي في إسطنبول مذكرة إلى الباب العالي جاء فيها: إن مجموعة من اليهود يودون السكن في برية الشام، وقد قدموا مشروعا للدولة بهذا الخصوص، وقد تم تشكيل هيئة من قبل دولتنا لدراسة المشروع، وهل هو قابل للتنفيذ من عدمه؟ فإذا تم بهذا الصدد. واختتمت المذكرة كلامها قائلة: وفي نهاية ذلك، وبأي حال من الأحوال، فإنني أريد ردا قاطعا بهذا الصدد في ظرف أسبوع، فإن ترك هذا الأمر معلقا يسبب لي الكثير من الإزعاج، وكلنا نعلم ما يمكن أن يترتب على ذلك. هكذا كان الصلف في التعامل والتستر على المخططات الصهيونية الماسونية. ليس هناك باحث منصف ينكر أن السلطان عبد الحميد كان عدوا للماسونية التي تسللت إلى مناطق الدولة العثمانية منذ أمد بعيد، وأن علاقته باليهود والصهاينة وأذنابهم لم تعد خافية على أحد أو مستترة على أي باحث، فالعداء كان سافرا، واللعب لم يعد في الخفاء، بل أصبح على المكشوف فيما بينهم. فبعدما اتضحت ملامح شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وصلابته وسياسته في العالم الإسلامي، لم تترك الصهيونية العالمية وسيلة إلا واستخدمتها لكي تزلزل كيان الدولة العثمانية وتعجل بوفاة الرجل المريض لكي تنهش جسده الغربان المتربصة. لقد وقف الرجل أمام الأطماع اليهودية والصهيونية والماسونية والتيارات الاستشراقية الاستعمارية طوال 33 سنة بصلابة وشجاعة منقطعة النظير. إذن لابد من القضاء عليه. فكانت قرارات أول مؤتمر صهيوني ماسوني يعقد على مستوى العالم في مدينة بازل بسويسرا سنة 1897 ميلادي تروج لذلك وتسعى إليه. وما يهمنا بهذا الصدد ويعد تكملة لمحاور هذا الكتاب الذي نقدم له، أنه ومن أجل إقامة وطن قومي في فلسطين وتشكيل حكومة صهيونية، فلا بد من تجربة سائر الوسائل معه: النقود. عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية فرفضها، وكان أول من حاول معه في هذه المحاولة الدنيئة هو تيودور هيرتزل ورئيس أطباء القصر السلطاني موشي ليفي. فلما عرضوا عليه مطلبهم الخسيس وعرضهم المغري، كان رده عليهم كما يلي: من أجل العدل بين سائر رعية سلطنتي فنعم، ولكن من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين التي أخضعها أجدادي بالدماء فلا. وقد أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في هذا الصدد 3 فرمانات سلطانية. كانت تأشيرة السلطان على مذكرة مقدمة إليه وعلى حافة المذكرة ما يلي: 21 ذي القعدة 308. مع إعادة المذكرة، فإن قبول اليهود المطرودين من كل الأماكن في ممالك الشاهانية واتخاذ إجراءات ومعاملات ستنتج في المستقبل دولة يهودية في القدس، فإن هذا غير جائز. وبدلا من التفكير في أراضي ممالك الشاهانية الخالية، فلما لا يفكر في إرسالهم إلى أمريكا؟ وإذا لم يقبلوا هذا هم وغيرهم، فضعوهم في السفن فورا، وليصدر قرار قاطع وجدي من قبل مجلس الوكلاء بشأن تفرعات وتفصيلات إرسالهم إلى أمريكا، ويعرضوا على، لأن الذين لم يقبلهم الأوروبيون المتحضرون في بلادهم ويطردونهم منها، فلماذا علينا نحن أن نقبلهم؟ وخاصة أنه ما دام هناك فساد أرمني فإن هذا غير جائز قطعيا. وبناء عليه، ولكي لا يكون هناك مجال للعرض المتفرق في هذا الباب، لكي يتم إصدار قرار إجمالي في هذا الخصوص، يعاد الأمر إلى الصدارة. نستنتج من هذه التأشيرة بعد نظر السلطان عبد الحميد الثاني، وكيف كان متيقظا لما يخطط في الخفاء من قبل الدول الأوروبية، ولماذا لم يرسلوا باليهود الذين طردوهم من بلادهم إلى أمريكا الشاسعة. وإذا ما دققنا النظر في الأحداث التي تجري اليوم لأدركنا الأبعاد التاريخية لهذه المأساة الفلسطينية، ومن ناحية أخرى لأدركنا لماذا تكاتفوا على خلع هذا السلطان. المؤلف ستانفورد جي شاو. ولد ستانفورد جي شاو مؤلف هذا الكتاب لأسرة عاشت أولا في روسيا ثم هاجرت إلى سانت بول في إنجلترا، ثم انتقل ستانفورد مع والديه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك على التوالي في السنوات الأولى من القرن العشرين، حيث ولد في الخامس من مايو عام 1930 ميلادي 1349 هجري. وظلت العائلة في كاليفورنيا من عام 1933 ميلادي 1352 هجري حتى عام 1939 ميلادي، وانتقلوا إلى هوليود بسبب مرض والده. وفي سانت مونيكا حيث شواطئ المحيط الهادئ ذهب الطفل ستانفورد إلى الروضة، ولكن لما كان والده يعمل في معمل للتصوير الفوتوغرافي توجهت العائلة إلى البندقية. تم طلاق الأم وانفصلت عن الأب عام 1939، حيث كان الابن قد دخل إلى المدرسة الابتدائية. ظل مع والدته وذهب إلى أكرون بولاية أوهايو خلال الحرب العالمية الثانية، بين قوسين 1939 إلى 1945 ميلادي، ودخل المدرسة الابتدائية هناك، وعاد مع والدته إلى سانت بول. تزوجت الأم بميكانيكي في المدرسة الثانوية بنفس المدينة. خلال عام 1947 ميلادي 1367 هجري أنهى دراسته الثانوية، وكان واحدا من الطلاب الخمسة الذين ذهبوا إلى الجامعة. تخصص في التاريخ البريطاني تحت إشراف البروفيسور كارل، ثم حصل على دراساته العليا حول تاريخ الشرق الأدنى في جامعة ستانفورد تحت إشراف الأستاذ وين في نفس الجامعة عام 1951. وإذا كان قد أنهى البكالوريوس عام 1951، فإنه قد حصل على درجة الماجستير عام 1952، ثم أجرى بحوثا في معهد هوفر حصل بمقتضاها على أطروحة الدكتوراه في نفس جامعة ستانفورد حول السياسة الخارجية لحزب العمال البريطاني. درس ستانفورد جي شو تاريخ الشرق الأوسط إلى جانب دراسته للعربية والتركية الحديثة والفارسية حتى يكون مستشرقا، وقد سافر إلى إنجلترا بعد ذلك ابتداء من عام 1952 كطالب دراسات عليا، وحصل هناك أيضا على الماجستير في جامعة بريستون عام 1955، وحصل على الدكتوراه في الدراسات الشرقية والإغريقية في جامعة لندن، ومع كل من الأستاذ ويتكس وبرنارد ليسريس في جامعة أوكسفورد، وشارك في تحرير التقرير الإنساني مع جيب وأدولف والسيد الشيخ في جامعة الأزهر. بعد هذا ظل في جامعة القاهرة للدراسة مع شفيق غربال حول مصر، وحصل على أطروحة حول الحكم العثماني في مصر من واقع الأرشيف قبل أن يغادر مصر. وفي مقابلة له مع الرئيس جمال عبد الناصر أمن له أن يأخذ الميكروفيلم الخاص بالوثائق خارج مصر. وفي عام 1956 ميلادي 1376 هجري درس في الجامعة مع البروفيسور عمر لطفي بارقان والبروفيسور مكرمين خليل ووينانس وخليل صالح أغلي وذكي وليدي دوغان، وكان يتابع أبحاثه في الأرشيف العثماني، حيث تلقى المساعدة اللازمة من سائر أعضاء الأرشيف من ضمنهم ضياء أشرف أغلي وتورغوت وشكسال ورؤوف طونجاي وإتلاتشاتين، وكذلك في أرشيف توبكابي سراي، حيث حصل على المصادر والمساعدة القيمة من مدير الأرشيف خير الله أوروس. ودرس أيضا مع البروفيسور إسماعيل حقي أذن، وحصل على درجة الدكتوراه أيضا عام 1958 ميلادي 1378 هجري في جامعة برينستون حول المنظمات الإدارية والمالية لولاية مصر العثمانية فيما بين 1517 إلى 1798 ميلادي تحت إشراف الأستاذ الدكتور لويس توماس والأستاذ الدكتور هامبلتون أي دي جيب، وقد طبعها في مطابع الجامعة عام 1962 ميلادي 1382 هجري. عمل ستانفورد أستاذا مساعدا وأستاذا للتاريخ واللغة التركية في قسم تاريخ الشرق الأدنى ولغاته في جامعة هارفارد فيما بين 1958 و1968 ميلادي، وعمل أستاذا للتاريخ التركي في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس من 1968 إلى 1992 ميلادي. ثم قام بتدريس التاريخ التركي فيما بين 1992 إلى 1997 ميلادي في العديد من مراكز الأبحاث قبل أن ينتقل إلى جامعة بيلكانت كأستاذ للتاريخ العثماني والتركي. ستانفورد شو أول محرر ومدير تحرير ل The International Journal of Middle East Studies التي طبعت في كامبريدج، وهو محرر للعديد من الكتب والأبحاث والمقالات. ألف مع زوجه أذل كورال شو كتابا في مجلدين حول الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة، طبع في مطبعة جامعة كامبريدج عامي 1976-1977 ميلادي، وله ميزانية مصر العثمانية ومصر العثمانية خلال الحرب الفرنسية عام 1991، ومصر العثمانية في القرن الثامن عشر، وتركيا والهولوكوست عام 1992. تزوج ستانفورد جي شو إزل كورال شو ابنة الباش حاخام يهود مدينة إسطنبول، وقد وفرت له هذه الزيجة العديد من الفرص والمكانة المرموقة بين جماعة يهود تركيا والعالم، والذين فتحوهم بدورهم العديد من الأبواب المغلقة أمام ستانفورد شو، فقد أصبح عضوا شرفيا في الجمعية التاريخية التركية في أنقرة، وحصل على درجة الزمالة الشرفية من جامعة هارفارد ومن جامعة بوغاز إيجي البوسفور في إسطنبول، والعضوية في الجمعية التاريخية للشرق الأوسط، وعضوية المجمع التاريخي الأمريكي والوقف التاريخي في إسطنبول، وتسلم قلادة الشرف من الرئيس التركي، ونال عضوية مركز التاريخ الإسلامي للفنون والتاريخ في قرن يلدز بإسطنبول، وغير ذلك العديد من المنظمات البحثية والاجتماعية. لقد توفي المستشرق ستانفورد جي شو في يوم 16 من ديسمبر سنة 2007 عن عمر ناهز 76 عاما. الكتاب موضوع الترجمة The Jews of Ottoman Empire and the Turkish Republic ستانفورد شو. يقع الكتاب في 345 صفحة من القطع الكبير مزودا بالصور والجداول الإحصائية غير المقدمة وقائمة المختصرات، فهو مكون من 5 مباحث يكمل بعضها بعضا، ويذكر المؤلف أن هذه الدراسة قد استغرقت من وقته 35 عاما قضاها في البحث والتقصي في التاريخ العثماني، متنقلا بين المكتبات ودور المحفوظات في كل من بريطانيا وتركيا والولايات الأمريكية وفرنسا ومصر. ولم تكن هذه الدراسة لتتم لولا مساعدات وتوصيات العديد من الشخصيات المهمة على مستوى العالم، ويخص بالشكر الحاخام حائيم ناحوم أفندي آخر حاخام أعظم للدولة العثمانية بين قوسين من 1909 إلى 1920 ميلادي، الذي التقى به عدة مرات في القاهرة خلال المدة الممتدة من يناير إلى مارس في 1956، حيث أصبح حاخاما بها منذ عام 1925 إلى 1960. ثم يعد الحاخامات الذين التقى بهم وأمدوه بيد العون والمساعدة، كما يقدم الشكر إلى مديري الأرشيفات العثمانية على مستوى العالم، ثم أعقب المقدمة بقائمة تضم أسماء الحاخامات اليهود والذين أورد صورهم واللوحات التي تبين ملبوسات اليهود وأزياءهم في إسطنبول وبورصة وحلب وسلانيك والقدس وصور المعبد اليهودي في عاصمة الدولة العثمانية. المبحث الأول تجمعات اليهود، وهو يتناول تجمعات اليهود في المنطقة التي تسمى الآن جنوب أوروبا وتركيا والشرق منذ سنة 1300 ميلادي، حين انبثقت الدولة العثمانية تحت قيادة عثمان الأول وحتى انهيار إمبراطوريتها مع نهاية الحرب العالمية الأولى. ثم يستمر مع قصة اليهود مع امتداد الدولة العثمانية، والتي هي تركيا في العصر الحديث أي الجمهورية التركية. ويثير الكاتب إشكاليات دراسة اليهودية واليهود في الدولة العثمانية وتركيا المعاصرة بين قوسين، وخاصة باللغتين العثمانية والتركية، وجهود المستشرقين والمستغربين في هذا الصدد. ثم يثير التساؤلات حول المناطق التي كان يعيش فيها اليهود والظروف والملابسات التي وفدوا فيها إلى بلدان الإمبراطورية العثمانية وولاياتها المتعددة. يتعرض المؤلف لأوضاع اليهود في كل بلدان أوروبا عبر التاريخ، وموقف التكتلات المسيحية منهم، وموقفهم هم من التجمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانها، ومدى التضييق والتعصب الذي كانوا يعيشون فيه، والمجازر التي تعرضوا لها في غرب أوروبا، ومحاكم التفتيش التي تعرضوا لها في الأندلس على أيدي المسيحية المتعصبة، وكيف أنهم طردوا من إسبانيا سنة 1391 ميلادي، كما أبعدوا من قبل من المجر سنة 1375 ميلادي، على الرغم من أنهم في هذه البلدان كانوا يعيشون في ظروف أحسن قليلا من غيرها من البلدان الأوروبية المسيحية. ثم ينتقل المؤلف بداية من الصفحة التاسعة إلى الحديث عن يهود العالم الإسلامي وعن أوضاعهم في إسبانيا عندما كانوا تحت الحكم الإسلامي، على اعتبار أنهم من أهل الذمة، وكيف أنهم كانوا يعيشون في حسن جوار حتى مع العرب قبل الإسلام وبعده، تمتعوا بالنظرة التسامحية للإسلام تجاه الأديان السماوية الأخرى، واستمروا في التمتع بحرياتهم الدينية خلال العصر الأموي في دمشق والأندلس، أو في العصر العباسي في بغداد، وبكافة حرياتهم الأخرى مقابل دفع الخراج والجزية. يعود المؤلف إلى وضع المسلمين في الأندلس وما أحيق بغير المسيحيين من الهزائم والسقوط الذي لحق الدويلات العربية في تلك الديار خلال فترات الانهيار، ويتعرض هنا أيضا للمآسي التي لحقت باليهود والمسلمين على حد سواء على يد الصليبية المتعصبة، وكذا محاكم التفتيش التي تشكلت في إسبانيا، ويذكر كيف أن 150 ألف يهودي قد أجبروا على الهجرة من إسبانيا في غضون 4 أشهر فقط من أواخر أبريل إلى 2 أغسطس عام 1492 ميلادي. ولكن كانت المشكلة إلى أين يتجهون؟ يترك الأستاذ الدكتور ستانفورد شو يهود إسبانيا في الشتات بين دول أوروبا وشرق أوروبا بالذات، ويتجه إلى تجمعات يهودية أخرى وهم يهود روما وبيزنطة. تبين للمؤلف أن الكثيرين من يهود الشرق الأوسط الذين كانوا يعيشون في ظلال التسامح الإسلامي قد اضطروا بين قوسين أمام انهيار الخلافة العباسية على أيدي المغول إلى الانتقال إلى الأراضي البيزنطية، ويعود إلى ما هو أبعد من ذلك، ويبين كيف كان وصول اليهود إلى بيزنطة القديمة، وكيف وفدوا من الفردوس المفقود إلى السواحل البيزنطية في الأناضول وبحر إيجا، كما اتجهوا إلى طرابزون على ساحل البحر الأسود، وكيف توجهوا إلى بورصة وقونيا وإلى وسط وجنوب شرق الأناضول، وبعد تحطيم معبدهم الثاني سنة 70 بعد الميلاد، وحتى قبل وجود بيزنطة ذاتها. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نظرة الحضارة الهانستية إلى اليهود واعتبارهم من الشعوب التي لا يحبهم الله، وبدأوا يعاملونهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويواصل معهم المسيرة حتى قيام الإمبراطورية البيزنطية الشرقية وجعل القسطنطينية عاصمة لها، إلى أن فتحها السلطان العثماني محمد الثاني 1453 ميلادي وحولها إلى إسطنبول. وكما هو وضع اليهود دائما، فقد عاشوا أيضا في تجمعاتهم الخاصة بهم ولم يختلطوا بطوائف المجتمع الأخرى، وكان أهم ما اشتغلوا به هو القانون والطب في روما، وخاصة في الأيام الأولى لبيزنطة الشرقية، ولكن فيما بعد شاركوا إلى حد ما في بعض الأنشطة الأخرى. استقر يهود بيزنطة في القسطنطينية وأدرنة وسلانيك، وعندما احتل اللاتين مدينة القسطنطينية عام 1204 ميلادي قاموا بتخريب المعبد اليهودي الذي كان موجودا في حي باغجيكابي. ثم أتت النيران التي اندلعت خلال الحريق الشامل على البقية منه، بل طالت النيران كنيسة القديسة آيا صوفيا. ويظل المؤلف بطريقته الموثقة في تتبع يهود بيزنطة حتى انتقالهم إلى سيطرة ونفوذ الإمبراطورية العثمانية الناهضة. يوجز الكاتب حديثه عن كيفية ظهور العثمانيين في شمال شرق الأناضول ثم زحفهم على حساب ممتلكات الإمبراطورية السلجوقية من ناحية وأراضي الإمبراطورية البيزنطية الشرقية من ناحية أخرى مع بدايات القرن الرابع عشر بين قوسين 1300 ميلادي. وما إن وصلت هذه الدولة إلى سنة 1566 ميلادي حتى كانت كل أواسط آسيا وشمال أفريقيا وبين النهرين وشبه جزيرة البلقان تحت سيطرتها، ولاحت على حدودها أسوار فيينا بعد امتلاك المجر، وانتقلت عاصمتها من بورصة إلى أدرنة، ثم استقرت بعد ذلك في إسطنبول. تمتع اليهود بين قوسين على حد قول المؤلف تحت سيطرة الدولة العثمانية بحريات دينية وتجارية ومهنية واجتماعية جعلتهم يتنقلون في معظم الأحيان في حرية كاملة بين المدن العثمانية ويمارسون فيها الأنشطة المختلفة، ومنحتهم هذه الحرية الفرصة لكي يكونوا تجمعات ديمغرافية ملموسة. كذلك يستعرض الكاتب جهود السلاطين العثمانيين في تشجيع التوطن في المدن البيزنطية بعد فتحها، ويتحدث عن التغير السكاني الذي طرأ على مدينة إسطنبول بعد أن فتحها محمد الفاتح، والدور الذي قام به اليهود والأرمن واليونانيون والذين أمنهم الفاتح وأمنهم في تعمير المدينة وخلق أحياء سكنية جديدة ذات طابع عثماني إسلامي. وإذا كان بعض الأرمن واليونانيين لم يثقوا في الوعود التركية وفضلوا الهجرة، فإن اليهود الذين كانوا في القسطنطينية رحبوا بالترك وسارعوا في التعامل معهم. ويورد المؤلف في هذا الجزء مقتطفات من كتابات المؤرخين اليهود، مبرزا فيها الدور الذي لعبه اليهود في الدولة العثمانية منذ عهدها المبكر. المبحث الثاني: العصر الذهبي لليهود العثمانيين، صفحة 37 إلى 108. يعد هذا المبحث من أهم مباحث الكتاب، حيث استعرض فيه المؤلف أهم ما تحصل لديه من معلومات عن اليهود وتشكيلاتهم في المجتمع العثماني. بدأ بالحديث عن التوزيع السكاني لليهود في الدولة العثمانية، وعن المناطق التي وفدوا منها، والأعداد التي هاجرت إليها من إسبانيا وغيرها من المناطق التي سبق الحديث عنها. واستعان المؤلف بالإحصاء المبكر الذي قام به الرحالة التركي الشهير أولياء تشلبي لسكان مدينة إسطنبول، وأنه ذكر أن عدد اليهود فيها سنة 1637 ميلادي كان 11,000 أسرة، أي فقط 77,000 نسمة، وأنهم كانوا يسكنون في خاسكوي، وأنهم كانوا أقل من أي طائفة من الطوائف المسيحية. ويستعرض المؤلف الأحياء الأخرى التي كان يسكنها اليهود وعدد بيوتهم والأعمال التي كانوا يزاولونها وكيف كانوا يعيشون في تجمعات وفقا للبلدان التي وفدوا منها. ينتقل المؤلف إلى عنصر آخر، ألا وهو التنظيمات اليهودية المشتركة، وقارن هنا بينهم وبين من سواهم من أهل الذمة، وكيف أن السلاطين العثمانيين قد حرصوا على هذا التنظيم الذي ورثوه عن الإمبراطورية البيزنطية بعد فتح محمد الثاني للعاصمة، وكما هو متبع تقليديا في الإمبراطوريات الإسلامية الأخرى. وعلى طريقة المؤلف المعهودة فإنه يثير التساؤلات ويحاول الرد عليها، ويثير هنا تساؤلا: هل كانت الأحياء أو التكتلات اليهودية العثمانية تدار من طرف الحاخام الأكبر؟ ثم يسترسل في الإجابة على هذا التساؤل وغيره متنقلا من تساؤل إلى آخر، ثم ينتقل إلى الحديث عن عدم مركزية السلطة اليهودية، بل إن اليهود خلال الخمسة قرون التي عاشوها تحت حكم الدولة العثمانية قد عاشوا خاضعين للثقافات التي وفدوا منها، فقد كان هناك اليهود الذين ظلوا تحت الإدارة الرومانية والبيزنطية، واليهود الذين يتحدثون اليونانية ظلوا يستخدمونها كلغة دراسة، وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم الطبقة الأرستقراطية لليهود، وينظرون نظرة متدنية لهؤلاء الذين يفدون من أوروبا، ويستطردوا في الحديث عن عدم وجود ثقافة واحدة أو موحدة لليهود، وعن العلاقات بين هذه التجمعات غير المتجانسة، ثم يصل إلى عملية تنظيم المجتمع اليهودي ومحاولاتهم للعيش في جماعة أو تنظيم جماعي بدلا من أنهم عبارة عن طوائف أو جماعات أو ملل. لكل منهم معبده ومستشفياته ومدارسه وحاخامه الخاص. وكان مثلهم في ذلك مثل الطوائف المسيحية. ويبين الكاتب كيف أنهم استفادوا من تسامح السلاطين العثمانيين، وكانوا يستصدرونهم الإدارة السنية التي كانت تسمح لهم بإعادة بناء أو ترميم أو صيانة المعابد القائمة بالفعل دون السماح ببناء معابد جديدة. ويستعرض المؤلف المعابد اليهودية في مدينة إسطنبول وغيرها، ذاكرا أماكنها والشوارع والأزقة التي كانت موجودة بها. بل يذكر أنه كانت هناك بعض المعابد المتجاورة والتي يختص كل واحد منها بطائفة بعينها، وأن لكل منها بوابته الخاصة وجدرانه الخاصة به رغم التصاقها بعضها ببعض. لم يكن المؤلف يتطرق إلى الحديث عن يهود إسطنبول فقط، بل كان يتطرق إلى الحديث عنهم في سلانيك وسراييفو وأدرنا وغيرها من الولايات الأوروبية، وكذا في المقاطعات الآسيوية مثل بورصة وإزمير وغيرها من الولايات العربية كطرابلس الغرب وفلسطين وحلب والموصل وبغداد، كما كان يتحدث عن المهن التي تنتشر بين كل طائفة من هذه الطوائف. بيّن الكاتب أن فلسطين كانت مقسمة إلى 4 مناطق، وبيّن كيف أن اليهود كانوا بها قلة متناهية وكيف كانوا يتسمون، فالإشكناز وهم الوافدون من وسط أوروبا، والسفرديم اليهود القادمون من شبه جزيرة إيبيريا، والمغاربة هم الوافدون من شمال أفريقيا، واليهود المستعربة اليهود الذين قدموا من البلدان العربية الأخرى وكانوا يعملون بها بالزراعة والتجارة وبعض الحرف الصناعية خلال عهد السلطان سليمان القانوني، بين قوسين من 1520 إلى 1566 ميلادي. ثم ينتقل إلى الحديث عن يهود سوريا ومصر التي كانت تعتبر مرتعا لتجمعات اليهود، وكما هو شأنهم فكما لعبوا اللعبة مع المماليك، بين قوسين من 1250 إلى 1517. فلم يمضي وقت طويل حتى تعاملوا بنفس اللعبة مع العثمانيين عقب انتقال السلطة إليهم في مصر في 1517 على يد سليم الأول. ويتابع المؤلف حديثه عن يهود مصر في القاهرة والإسكندرية ودمياط التي كانت أكثر أهمية في العصر العثماني، وقد عملوا في مصر بالتجارة والترجمة للدبلوماسيين المقيمين في مصر أو للتجار والرحالة الذين كانوا يأتون إليها. ويستمر المؤلف على هذا المنوال حتى يصل إلى عملية توحيد التجمعات اليهودية العثمانية، ويستعرض الجهود التي بذلت حتى وصلوا إلى عملية التوحيد هذه تحت راية السلطة العثمانية. ولم يهمل الكاتب الحديث عن الإسكان وعن منازل اليهود ومعمارها وتكوينها وعن مستوياتها في كل الولايات والمقاطعات التي كانوا يسكنونها والتي كانت تابعة للدولة العثمانية. كما يتحدث المؤلف في كتابه هذا عن الدرجات الكهنوتية للحاخامات وكذا التقسيمات الحرفية أو التقسيمات الحرفية لدى اليهود، مستعينا بذلك بكتابات الحاخامات أنفسهم كما تناول الحقوق والواجبات والسلطات التي كانت مخولة لكل معبد أو حاخام، وكيفية اختياره أو انتخابه وتحديد مستوى السلطة الممنوحة لكل منهم وفق القانون الخاص بهم. ثم ينتقل إلى المعابد وتجمعاتها ومبانيها وتنظيمها وأقسامها وأسمائها والتقاليد المرعية في تسمية كل معبد من المعابد المقامة، وأن بعضها كان يسمى طبقا للحي السكني أو للمنشئ ووفقا للشكل أو طريقة وصولهم إلى أراضي الدولة العثمانية أو باسم العائلة التي أقامته. يتطرق البحث عن التكافل الاجتماعي بين اليهود بعضهم البعض كمساعدة الفقراء منهم ورعايتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل وعتق الأرقاء منهم، وعن التعليم فيما بينهم ونقل الخبرة المهنية وسريتها بين اليهود ودفع الضرائب أو الجزية عن غير القادرين ومقدار الضرائب والتمويل اللازم للجزية والخراج المفروض على اليهود في الدولة العثمانية. وينتقل المؤلف إلى عنوان رئيسي عن اليهود في المجتمع العثماني صفحة 77، وبعد أن يقدم لهذا الموضوع بنظرة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب أو الذميين، يبدأ في تخصيص الحديث عن اليهود وسط المجتمع العثماني وكيف أنهم كانوا يتواءمون ظاهريا مع الوضع ويتسمون بأسماء محلية يلتبس على سامعها ديانة صاحبها، وكيف كانوا ينتقلون إلى الإسلام ويتخذون أسماء مسلمة مثل عبد الله، بل ينتقلوا للحديث عن ملبوساتهم وأطعمتهم، وكيف أنهم كانوا يتوارون في الملبوسات العثمانية ويتعودون في الظاهر على نفس العادات والتقاليد العثمانية، ولكن في نفس الوقت لم يفرطوا في عاداتهم وتقاليدهم ومحافلهم الخاصة بهم، كما تناول المؤلف التقسيمات الطبقية أو لنقل الطبقات اليهودية في المجتمع العثماني، ولكن يبين لنا كيف أنهم انغلقوا على أنفسهم إلى حد ما بعد بدايات القرن الثامن عشر إلى حد ما بعد بدايات القرن الثامن عشر، ويبين كيف أنهم أصبحوا طبقة لها مميزاتها الخاصة فيما بينهم. ولم يترك المؤلف الحديث عن الأوبئة والحرائق التي كانت تنتشر في الأحياء اليهودية، ويرجع ذلك إلى كونهم مجتمعات أو تجمعات منغلقة على نفسها معماريا، مما كان يزيد من فداحة الكارثة عندما تقع. ثم يعرج الكاتب إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليهودية في العصر العثماني، ويشير إلى أن اليهود قد لعبوا دورا اقتصاديا ملحوظا أكثر من غيرهم من أهل الذمة في العصر الذهبي للدولة العثمانية، ويبين كيف أنهم استأثروا بأنشطة مالية واجتماعية اختصوا بها مثل الطب والأعمال المالية ثم البنكية، ويتعرض لأهم رجال المال والاقتصاد والأطباء الذين برزوا في المجتمع العثماني، ولم يغفل الحديث عن سيدات المجتمع اليهودي والدور الذي لعبنه في المجتمع الأرستقراطي، وكيف وصل بعضهن إلى صنع القرار وأصبحن من ذوات النفوذ. ويتضح في الكتاب كيف كان يهود إسطنبول وسالونيك هم همزة الوصل في التجارة مع شمال شرق أوروبا، واستقر عدد كبير من التجار اليهود في أزمير اعتبارا من الربع الأخير من القرن السادس عشر، وأظهر كيف أنهم توغلوا في الإدارة المحلية وخاصة في مصر وفي إدارة جباية الضرائب. ولم يهمل الحديث عن نشوء الثقافة والفلسفة اليهودية خلال العصر العثماني ودور اليهود في إدخال الطباعة وطبع بعض الكتب العبرية في السنوات الأولى من القرن السابع عشر، كذا دورهم في الفنون، وعدد أسماء العديد من الذين لعبوا دورا بارزا في هذه المجالات. انحدار اليهودية العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر. كل النفوذ والنجاحات التي حققها اليهود في العصر الذهبي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر اختفى معظمها في المئتي سنة التاليتين، فلقد بدأ التفسخ والانهيار من الطبقات الحاكمة أولا. ويستعرض المؤلف عوامل انهيار الدولة العثمانية وكيف أن بوادر هذا التدهور قد ظهرت إرهاصاتها في نهاية القرن السادس عشر الميلادي، وكانت بدايات الانهيار ليست في الأرستقراطية التركية، بل بدأت في العناصر الأخرى المتتركة، كما يشير إلى تدهور مستوى السلاطين الذين أتوا على رأس الإدارة خلال هذه المرحلة. كما يتناول المؤلف في هذا البحث حركات العصيان التي كثرت في الدولة العثمانية خلال القرنين موضوع الدراسة، ويشير إلى أنه إذا كانت حركات العنف والإرهاب والعصيان قد بدأت في العاصمة، فإنها انتشرت رويدا رويدا في بقية المقاطعات والولايات. كذلك يشير إلى تدهور النواحي الإدارية وإمدادات المياه في العاصمة وبقية المدن الأخرى، كما ازدحمت المدن والقصبات التركية بالوافدين إليها من المناطق الأكثر تدهورا في المتطلبات الحياتية. يكثر المؤلف من وصف الحالة التي وصلت إليها المدن وتدهور أدوات مكافحة الحريق، مما زاد من خطورتها إذا ما اندلعت وما أكثر اندلاعها. وتعرض هذا المبحث إلى المخاطر التي كان يتعرض لها السفر بالبحر، كما هو الحال بالنسبة للبر، وذلك بسبب القرصنة البحرية والعصابات البرية، ويستعرض الخسائر في السفن وفي كروانات أي قوافل السفر البرية كقوافل التجارة، وحتى قوافل الحجيج لم تسلم من مثل هذه الهجمات. ووصل المؤلف إلى الصراع الإنجليزي الفرنسي على سطح البحر الأبيض المتوسط، كما تعرض المؤلف إلى ما تعرضت له البحرية العثمانية في البحر الأحمر والبحر الأسود وحتى بحر مرمرة. ولم يغفل المؤلف الصراعات التجارية بين التجار الأوروبيين والامتيازات التي أعطيت للبعض على حساب الآخرين، وما منح لليهود مما أدى إلى التنافس والتصارع بل الدسائس، وبين أن هذه القلاقل وحركات التمرد لم تكن وقفا على العاصمة، بل امتدت إلى كل الولايات وشبه جزيرة البلقان، وصدام القوى المحلية في المجر والبوسنة وصربيا، والصدام الدائم مع قوات الانكشارية. وينتقل الباحث إلى أثر هذا الانهيار والتدني على اليهود العثمانيين، فليس من الصعب تخيل مدى المعاناة التي عاناها يهود الدولة العثمانية وما قاموا به وألم بهم خلال فترات الانهيار هذه، وتناول مدى انتشار الصراع بين اليهود وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى غير المسلمين، وكيف حاول رجالات الدوشرمة والدبلوماسيون الغربيون والتكتلات التجارية إخراج اليهود من مراكز صنع القرار في السراي وفي المواقع المهمة في الدولة، وإحلال المسيحيين المحليين محلهم وخاصة من الأرمن واليونانيين. ونجح هؤلاء في الوصول إلى بعض السلاطين ورجالهم في السراي الحاكم، وبدأت عملية إحلال هؤلاء محل اليهود في البنوك والمتاجر والترجمة. وإن ظل بعض اليهود يعملون كممثلين دبلوماسيين للسلطان أو مندوبين عن الصدر الأعظم، ويبين هذا المبحث أنه إذا كان اليهود قد اصطدموا مع الدوشرمة الذين هم من أصل مسيحي، فقد كان الإنكشارية يكرهونهم لأفعالهم وأعمالهم، ولم يكن اليهود يفلتون من هجماتهم في أي حركة عصيان تقوم بها هذه القوات. وقد كان هناك تعاون وثيق بين الإنكشارية والدوشرمة في هذا الصدد، ويعدد المؤلف أوجه الاتفاق والتعاون ضد اليهود كالضرائب والجزية وضرائب الحرب خاصة، وأنه لم يكن يسمح لليهود بالاشتراك في أي حرب، بل يتعرض أيضا للهجمات التي كان يشنها المماليك في مصر ضد اليهود لأعمالهم الاستغلالية والاستفزازية. ويضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة، من بينها كيف أن المملوك علي بك الكبير قد أجبر بعض اليهود على تغيير أسمائهم وقبض على العديد منهم كعبيد، ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفع البدلات اللازمة، كما يعدد ما فعله أحمد باشا الجزار ضد يهود عكا، واعتبر ذلك ضمن ما يقوم به الجزار ضد الدولة العثمانية ذاتها. وإذا كان المؤلف قد أورد الكثير من الملاحق وخصص الملحق الأول عن حاخامات إسطنبول وولايات الدولة العثمانية والجمهورية التركية حتى سنة 1961، فإن الملحق الثاني قد خصصه لتعدادات سكان الإمبراطورية العثمانية وفقا لإحصائيات القرن 19 وبدايات القرن 20، وقد وضعها في جداول الجدول الأول عن الإمبراطورية عامة، والجداول من 2 إلى 12 عن الولايات الأوروبية، والجداول من 13 إلى 49 قد خصصها لتعداد سكان الأناضول والولايات الآسيوية، ولقد خصص جدولا عن مقاطعة إسطنبول شاملا المدينة ذاتها والجزر والبوسفور وبيك أوغلي وإسكودار والشيلة، وكان يقسم الجدول وفقا لسنة التعداد، فيورد العدد الإجمالي ثم عدد اليهود وعدد المسلمين وعدد الأرمن الأرثوذكس والجريك الأرثوذكس، ووفقا لما أورده عن تعداد سنة 1914 كان عدد يهودي سنجق القدس بين قوسين يورشاليم ويافا وغزة وخليل الرحمن بالضبط 21,259 يهوديا، بينما كان في نفس السنجق 266,044 مسلما و 1301 أرمينيا أرثوذكسيا، وكذلك 26,035 تشريكيا أرثوذكسيا. ولم يكن في مقاطعة حلب التي تضم حلب والإسكندرونة وأنطاكيا وعنتاب وكلس سوى 12,193 يهوديا. أما ولاية سوريا والتي كانت تضم بعلبك والبقاع وحوران ودمشق وحماة، فقد كان بها 10,140 يهوديا، بينما ولاية طرابلس الغرب حسب نفس التعداد لم يكن بها سوى 12,155 يهوديا في مقابل 432,000 من المسلمين. ومقاطعة بغداد كان بها 13,715 يهوديا مقابل 162,943 مسلما. وكان عدد اليهود في مقاطعة البصرة 440 يهوديا فقط في مقابل 9460 مسلماً. والموصل كان بها 4165 يهودياً في مقابل 148162 مسلماً. أما الملحق الثالث فقد خصصه المؤلف لتعداد يهود الجمهورية من سنة 1927 إلى 1965 موزعين على كل الأقاليم التركية. ومن البيان يتضح أن عدد يهود الجمهورية التركية في كل الولايات سنة 1965 لم يتجاوز 38267 يهودياً، بينما كان عددهم في سنة 1927 يقترب من 82,000. وإذا كان عدد يهودي إسطنبول وحدها سنة 1945 كان 47,035 يهودياً، فقد انخفض هذا العدد وفي نفس المدينة سنة 1965 إلى 30,831 يهودياً من مجموع يهود تركيا كلها البالغ 38,267. وهذا له معناه، بينما كان عددهم سنة 1927 في نفس المدينة 46,698 يهوديا. وهذه الأعداد والإحصائيات لا تكذب، بل إنها تدل على أحداث كبار ويجب الوقوف أمامها للتأمل والتدبر واتخاذ ما يلزم. المترجم الأستاذ الدكتور الصفصافي أحمد القطوري، أرض الجولف، القاهرة، 2013 ميلادي، 1434 هجري. الفصل الأول: تجمعات اليهود. 1. تجمع اليهود. يتضمن هذا العمل يهود الإمبراطورية الذين عاشوا في الشرق الأوسط والمناطق المعروفة اليوم بتركيا وأوروبا الشرقية منذ تأسيس الدولة العثمانية على يد السلطان عثمان الأول، أي منذ عام 1300 ميلادي 700 هجري تقريبا حتى تشتتها بعد الحرب العالمية الأولى، ثم يستمر مع قصة اليهود في دولة تركيا التي تعد خليفة للدولة العثمانية في العصر الحاضر. أعمال يهود الدولة العثمانية وتركيا. ما هي أهمية الشعب اليهودي العثماني بصفة خاصة؟ ولماذا لا بد من دراسة تجارب هذا الشعب على انفراد؟ ربما السبب الأهم لهذا هو أن الأراضي التركية العثمانية هي أهم أماكن اللجوء لليهود المنفيين خارج أوروبا الغربية بسبب الهولوكوست، والمذابح المخطط لها في روسيا والقتل في أوروبا الوسطى والغربية بخاصة، والاضطهادات والمذابح والظلم فيما بين القرنين 16 و20. وبينما يلجأ معظم يهود الإشكناز في الماضي إلى ليتوانيا وبولونيا وبوهيميا من دول أوروبا الوسطى، استقبل الكثير منهم بحفاوة في الشرق الأوسط وجنوب أوروبا الشرقية التي كانت تحت السيادة العثمانية، وأقاموا هناك لمدة طويلة، بالإضافة إلى أن الدولة العثمانية جمعت اليهود المستعربين الذين عاشوا في رفاهية طوال عصور حكم الخلافة الإسلامية ببغداد، وأقاموا في الشرق الأوسط بعد إبعاد اليهود الذين يتحدثون يونانية روما الشرقية، والذين نجوا من المذابح في روما وبيزنطة خلال الأزمنة الأخيرة في الأراضي المقدسة في حكم روما. ويهودي السفرد، والذين نفوا من إيبيريا بسبب فتح إسبانيا من جديد ومحاكم التفتيش. واليهودي من الأراضي المقدسة في عصر روما. وهكذا فإن العثمانيين قد استقبلوا لأول مرة اليهود الذين تفرقوا في نواحي مختلفة من العالم الغربي بعد نفيهم من الأراضي المقدسة وانهيار المعبد. ويمكن تسمية هذا التجمع بتجمع الشعب اليهودي، وبخاصة لكونه تحقق تحت سقف السلطنة التي تدير الأراضي المقدسة آنذاك، والتي قدمت لليهود لأول مرة فرصة العودة إلى منازلهم التي انتظروها منذ مدة طويلة. هناك سبب مهم آخر لدراسة يهود الدولة العثمانية، وهو تحول يهود السلطنة إلى أهم مركز للحياة اليهودية الدينية والثقافية والفكرية، مع كونهم أكثر الجماعات ثراء وازدحاما في العالم طوال قرنين، ونشأ أعظم المفكرين الدينيين والمثقفين من اليهود الذين تجمعوا في إسطنبول وسلانيك والأراضي المقدسة بخاصة، حتى أن معظم هؤلاء كان لهم تأثير ممتد حتى اليوم في الثقافة والفكر اليهودي. كما يوجد سبب لدراسة اليهود العثمانيين بخلاف هذه الأسباب، وهو أنه بينما بذل الرعايا المسيحيون جهدا متواصلا لإضعاف وتفتيت هذه الدولة المسلمة الشاسعة لإعادة سيادة روما وبيزنطة من جديد، شارك الرعايا اليهود السلطان بين قوسين بشكل مهم في التقدم الاقتصادي للدولة العثمانية، وفي المقابل استفادوا من حماية السلطان وتسامحه وانسجموا مع الإدارة العثمانية، ولهذا السبب كانوا قد قاوموا أعمالا كثيرة معروضة لمشاركتهم في الثورات والتمردات ضد الدولة في القرن الأخير. والمقارنة بين اليهود والمسيحيين تحت حكم الإدارة العثمانية وضدها سيمنح آراء مهمة بشأن الطرفين. وفي النهاية تعد دراسة يهود الدولة العثمانية مهمة، لأننا نرى كيف صار اليهود الذين تفرقوا إلى ثقافات وعادات مختلفة منذ زمن طويل ودخلوا في علاقات متشابكة وأنماط تنظيمية، وكيف أنهم نجحوا في أن يعيشوا معا متجمعين من جديد، وكيف حافظوا على جزء من عاداتهم الأصيلة وهم يؤسسون جماعة مترابطة وجديدة، وهذا يشبه كثيرا حال الذين يعيشون في إسرائيل المعاصرة في القرن العشرين. ولكن لماذا هرب اليهود من أوروبا؟ كيف جاءوا إلى الدولة العثمانية في الفترة الممتدة من تأسيسها عام 1300 ميلادي 700 هجري حتى عام 1600 ميلادي 1009 هجري؟ وفي أي عصورها العظمى؟ ولماذا ذهبوا إلى هناك وليس إلى مكان آخر؟ ولابد أن نناقش هذه الأسئلة قبل معرفة الأشكال التنظيمية لليهود العثمانيين وكيفية تكوينهم علاقة مع الدولة العثمانية والطبقة الحاكمة وكيفية نجاحهم وثرائهم. وعند النظر عن قرب سيتضح أن ثروات يهود الدولة العثمانية تسابقت مع ثروات الدولة العثمانية ذاتها، وكلما توسعت الدولة واغتنت اغتنوا هم أيضا. وعندما بدأت الدولة تضعف وتتفرق في القرنين 17 و18 فإن الرعية المسيحيين غيروا أماكن اليهود بمساعدة القوات الكبرى التي في أوروبا، وبهذا الشكل كانوا سببا لفقدان اليهود تأثيراتهم السياسية ورفاهيتهم الاقتصادية. واستمرت الدولة العثمانية في استقبال الهجرة من اللاجئين اليهود الذين وفدوا من أماكن مختلفة من أوروبا نتيجة ردود الأفعال الدينية والسياسية الظاهرة في بدايات القرن 21 الذي أعقب فترة نابليون. واستضافت اليهود الذين هربوا من ردود الفعل اليمينية على الانقلابات بين قوسين 1847 ميلادي 1265 هجري، ومن المذابح البادئة في روسيا وأواسط أوروبا عام 1880-1890 ميلادي 1298 إلى 1318 هجري، ومن الحرب الداخلية الروسية والثورة البلشفية التي استمرت طوال الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وأخيرا جاء إلى هذه الأراضي في فترة الجمهورية التركية بعد عام 1923 ميلادي 1342 هجري اليهود الذين هربوا من أكبر هولوكوست عام 1930 ميلادي 1349 هجري وطوال الحرب العالمية الثانية. جدد اليهود العثمانيون أنفسهم واكتسبوا القوة كجزء من حركة الإحياء العثماني في القرن 19 بمساعدة حركة الإصلاح العثماني والتنظيمات. واليهود الذين اغتنوا في أمريكا وأوروبا الغربية، واستمر هذا الوضع قبل الحرب العالمية الأولى وطوال الفترة الدستورية لجماعة الجون تورك أي تركيا الفتاة. إن العلاقة بين الجماعة اليهودية العثمانية والتيار الصهيوني العالمي ومشاركة اليهود العثمانيين في الحرب العالمية الأولى ومساعداتهم في الحركة الوطنية التركية طوال حرب الاستقلال ودور الجماعة اليهودية في الجمهورية التركية الحالية هي موضوعات مفتاحية يجب بحثها عن قرب عند تقييم تجارب اليهود تحت حكم الإدارة التركية على مر العصور. وضع اليهود في أوروبا. إن الدافع وراء ظهور هذه الدراسة هو مرور 500 عام على لجوء اليهود إلى الدولة العثمانية بداية من عام 1492 ميلادي 898 هجري، وإجبارهم على الهجرة بشكل جماهيري من شبه جزيرة إيبيريا. وفي الحقيقة لا يشير هذا التاريخ إلى بداية موجة النفي الكبيرة فقط، وإنما يشير أيضا إلى الحركة اليهودية الموجهة نحو الشرق، والتي بدأت قبل 3 قرون تقريبا. وكذلك يشير إلى وصول القمع المسيحي إلى ذروته، وقد بدأ يهود أوروبا يتعرضون إلى اضطهادات جديدة عندما بدأ الترك يتقدمون من آسيا الوسطى إلى الأناضول والشرق الأوسط الذي سيستولون عليه تماما بعد قرنين. ولعن رجال الكنيسة الشيء الذي أطلقوا عليه التأثير اليهودي على الجماعات المسيحية، وهكذا استهدفوا إنهاء هذا النوع من الاتصالات بقانون أصدره زعماء الدين والمجالس، وأمر البابا بعدم احتلال اليهود للمواقع المهمة في البلاد المسيحية، وعدم تفضيل أي يهودي على المسيحي. وتهدد اليهود المقيمون في ألمانيا وفرنسا بأعمال متعلقة بالصرافة وتغيير العملة بسبب التحيز الديني والاقتصادي، وزاد هذا من شدة التحيز الديني الموجود منذ مدة طويلة، وفتح الطريق أمام ضغوط اقتصادية وسياسية مستندة على اللاسامية العنصرية والدينية. كان يتهم اليهود منذ مدة طويلة بأنهم قتلة عيسى، وأنهم الذين تسببوا في صلبه بسبب الألم الذي شعروا به نتيجة ابتعاد عيسى عن دين أجدادهم. وأضيف إلى هذه الأشياء اتهامات جديدة، وهي أساطير معروفة بتهم جرائم الطقس الديني وافتراء الدم، حيث طرحت الكنيسة اليونانية لأول مرة العناصر الأكثر تخريبا بينهم. ووفقا لهذا كان اليهود يهربون ويقتلون الأطفال المسيحيين ويسيلون دماءهم حتى آخر قطرة لاستخدامه في الخبز غير المخمر والشراب طوال العيد. وفي المراسم الدينية المقامة كما توجد أسطورة أخرى، وهي إهانة للخبز، وحسب هذه الأسطورة كان اليهود يفسدون قدسيته مفتتين الخبز غير المخمر المقدس في مراسم الربانية للكاثوليك لكي يجعلوا عيسى يعيش ألم الصلب مرة ثانية. واليهود بالإضافة لجرائم الطقس الديني المنتشرة في كل الثقافة الغربية آنذاك كان يصور كشخصية وحشية تتساوى مع الشر والسحر والقبح الشيطاني. إن الاعتقاد بأن هذا النوع من الأفكار الغريبة حركت المشاعر الوحشية للبشر وجعلتهم في حالة غليان تصل إلى حدود قوة الخيال، ولكن كان لهذه الأفكار تأثير قوي على المسيحيين آنذاك، وكانت هذه الأفكار سببا للهجمات المتتالية الموجهة حتى لليهود الأطفال والعاجزين والمسنين. ولم يكتفي المسيحيون برجمهم ونزع شعرهم ولحاهم فقط، ولكن كانوا يقتلونهم ويهدمون منازلهم وأماكن عملهم. ووقعت هذه الأحداث قبل أسبوع من عيد القيامة الذي صعد فيه التعصب الديني المسيحي إلى الذروة. وتكررت هذه الأحداث بين قوسين التي بدأت في إنجلترا والنرويج أولا في أوروبا طوال 7 قرون، واستمرت حتى الفترة الأخيرة من القرن 19. وتكررت هذه الأحداث في الشرق الأوسط بشكل أكثر غضبا وعنفا بتفوق المسيحيين الذين لقنوا هذه التحاملات لأخلافهم المتدينين في أوروبا. وبلا شك فإن معظم من أطلقوا هذه الأساطير وبسببها أشعلوا الغارات كانت لهم دوافع مختلفة بعيدا عن دين الإنسان، مثل الهرب من دفع ديونهم وترك منافسيهم خارج الصف وتصويب الغضب الإسلامي إلى اليهود، والذي كان موجها ضد المسيحيين الذين تسببوا في هجمات المسيحيين الذين في الدول المستقلة حديثا في أوروبا الجنوبية الشرقية على المسلمين، مثل ما كان في الشرق الأوسط بعد عام 1800 ميلادي 1215 هجري. ازدادت الثورة الدينية والطمع الذي تلطخ بالصليبيين في القرن 11 و12 من الهجمات الخارجية والتعصب المشار إليه، وبدأ كل شيء بمجيء البابا أوربان الثاني في 27 من نوفمبر 1095 ميلادي عام 1323 هجري إلى كليرمونت فيراند، وإجراء حوار كان سببا في الحروب الصليبية التي استمرت لمدة 5 قرون. وقال بعاطفة جياشة: إن المسيحيين الذين في الشرق وبخاصة الذين في الأراضي المقدسة يعانون عذابا لا يطاق على يد العرب في البداية والآن الترك أي المسلمين. وواصل كلامه قائلا: إن قدسية القدس انتهكها أعداء عيسى، وإن القسطنطينية المسيحية تحت التهديد. ونادى كل أوروبا المسيحية لإنقاذ بيزنطة والأراضي المقدسة من يد الكافرين، وستغفر كل ذنوب الماضي والمستقبل لمن يتواجد في هذه الدعوة. وأوصى بيتر المقدس بين قوسين من 1090 إلى 1156 ميلادي ملك فرنسا لويس السابع بأخذ الإجراءات الصارمة ضد اليهود، كاتبا كتيبا باسم كان له تأثير كبير في تعميق وانتشار الهجمات الإسلامية في أوروبا الغربية من البداية إلى النهاية. استفزت كل أوروبا المسيحية على يد هذا النوع من القادة السياسيين والدينيين الذين نشروا فكرة تحرير الأراضي المقدسة وبيزنطة، ولكن كانت الدوافع الاقتصادية لمعظم البشر الذين قاموا بهذه الهجمات مثل ما كان في جرائم بين قوسين افتراء الدم وتحقير الخبز تحمل أهمية مثل الدوافع الدينية. فالمسيحيون الذين أقنعوهم بأن كل المساوئ الشيطانية تتجسد في المسلمين رأوا أنه من المناسب إدخال اليهود الذين عاشوا في رفاهية في الأراضي الإسلامية معهم، ولهذا دعموا المسلمين ضد هجمات الصليبيين لخوفهم من انتشار اللاسامية من جديد في الشرق الأوسط، وأقنعوا الصليبيين بأن كل ذنوبهم ستغفر لأنهم سيعملون في الأراضي المقدسة وسيخدمون الرب. ولم يمتنع الصليبيون عن الهجوم على الجماعات اليهودية ونهب أشيائهم الخاصة مع قول الرهبان: إن الصليبيين سيستفيدون جدا من غفران الله عندما يجبرون اليهود على التحول إلى المسيحية. وقتل الصليبيون مئات اليهود ناهبين منازل وأماكن عمل الجماعات اليهودية التي خرجت أمامهم بينما يتقدمون إلى الشرق الأوسط الإسلامي عبر الجنوب عبر ألمانيا والنمسا. والأكثر من ذلك أنهم تركوا وراءهم هوس بين قوسين الحقارة للخبز وافتراء الدم من جديد، وكان هذا سببا للهجمات الجادة الموجهة إلى الجماعات اليهودية الباقية. وهذه الهجمات كانت من الممكن أن تتحقق بشائعات تافهة جدا تفتح الطريق أمام دعوة التمرد والتحجج. وحتى لم يكن من الضروري القول إن الصليبيين تصرفوا بوحشية ضد الأراضي المقدسة وبخاصة ضد القدس التي حكمتها المملكة اللاتينية من 1099 إلى 1291 ميلادي من 493 إلى 791 هجري، وضد اليهود المقيمين في هذا المكان. واصلوا تصرفاتهم وصارت أكثر من تلك التي تصرفوها ضد المسلمين الذين جاءوا لإبادتهم كغرض أساسي. إن انتشار الموت الأسود في أوروبا بين أعوام 1348 و 1350 ميلادي 749 و 751 هجري قدم عذرا جديدا لإلصاق الكارثة باليهود. وهذه المرة كانت الحكايات الشائعة هي أن اليهود كانوا سببا في انتشار ونشر الطاعون وسمموا مصادر الماء لخلع جذر المسيحية، ولكن في الواقع وباحتمال كبير إن الوباء وصل إلى أوروبا بواسطة البحارة الذين جاءوا بالسفن من الشرق الأدنى. وبعد مدة قصيرة انتشرت هستيريا مماثلة في فرنسا والمناطق المسيحية من إسبانيا وبولونيا وليتوانيا التي كانت تمثل الأماكن التي هرب إليها اليهود من المذابح السابقة التي انتشرت في أوروبا الغربية. كان الهوس كبيرا حتى أخرج كثير من اليهود قبل وصول الطاعون إلى المكان الذي يعيشون فيه، وواجه اليهود في أماكن كثيرة هذه الهجمات للدفاع عن أنفسهم، ولكن ردت وسمح بإقامة اليهود مكررا في الأماكن التي عاشوا فيها ولكن بشروط أكثر سوءا من السابق. وعززت المذابح المنظمة التي كانت سببا والموت الأسود أحكام المسيحيين المتحيزة الشائعة ضد اليهود والتي شكلت أسس اللاسامية للمسيحيين في نفس الوقت في العصور الحديثة، ولم تكتفي بفتح الطريق أمام موت آلاف اليهود وهدم أماكن عملهم ومنازلهم. وهكذا لم تتحمل المسيحية وجود اليهودية داخلها إن اليهودي الذي يستطيع التسامح مع الكنيسة ومريديها كان يهوديا انتقل إلى المسيحية، وكان لابد من فناء الباقين ولابد من عزلهم عن المؤمنين الحقيقيين على الأقل. فالتفريق الذي ظهر ضد اليهود أجبرهم على تغيير دينهم، وسيطرت المسيحية بواسطة مجموعة قوانين تجبر من لا يفعلون ذلك على ارتداء القبعات والشعارات التي تميزهم، وأجبر اليهود في معظم أوروبا المسيحية على سماع المواعظ التي تهدف إلى عبورهم للدين الحقيقي، وأمر ملوك فرنسا اليهود بجمع الضرائب الباهظة أمام الامتياز المعروف بالحقارة المحطمة للشرف، وحملهم دبوسين مخصوصين على شكل دائرة على أن يكون أحدهما على ظهورهم والآخر على صدورهم، وأمرت إسبانيا اليهود بحمل ختم العار، ولكن هذا الإرغام لم يطبق بشكل تام في ظل المقاومة اليهودية، ومن خلال هذه المقاومة كان يوجد تهديد بترك إسبانيا المسيحية للذهاب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين، غير أنه بينما كانت المقاومة الإسلامية في إسبانيا في بدايات القرن الخامس عشر على وشك الانتهاء، طبق بين قوسين بإحكام حمل خاتم العار، ووضعت شروط إضافية تجعل إطالة شعر ولحى اليهود شرطا، وفرضت ضريبة المال والجلد على الخارجين، وفرضت شروط مماثلة في إنجلترا، وكان شرطا ارتداء اليهود قبعة صفراء على شكل ألواح القانون بارتفاع 3 أصابع في داخلها وفي طول 6 أصابع، وأخذت الأختام في إيطاليا أشكالا متنوعة، وربطت رقع صفراء دائرية في ملابس الرجال وعلى حجاب النساء، وأرغم الرجال في الولايات البابوية على القبعة الصفراء، أما النساء فأرغمن على الحجاب الأصفر، وانتشر هذا النوع من القواعد في كل المناطق المسيحية في السنوات التالية، وفرضت مجالس الكنيسة في ألمانيا ارتداء اليهود القبعات المنقطة، وأضيف الختم إلى القبعة فيما بعد، وأمر المجلس الألماني في عام 1418 ميلادي 821 هجري بتعليق النساء اليهوديات جرسا على ملابسهن، وعندما جاء القرن الثامن عشر اضطر يهود براغ إلى تعليق شريط أصفر لاصق على معاطفهم. إن حركة الإصلاح التي نبهت إلى الحرية الدينية فتحت الطريق لكارثة في مهلة قصيرة، لا سيما لمن بقوا في أوروبا المسيحية بالرغم من إفادتها لليهود. إن النداء الأول الذي قام به لوثر في الاتجاه المتسامح مع اليهود صنع على أمل انتقال اليهود إلى المسيحية، وعندما فشلت فعاليات التبشير في التحول الديني اقتربوا لليهود بخوف وكره واشمئزاز. كان لوثر يعتقد بأن اليهود ارتكبوا ذنب الحقارة لأشياء مقدسة عندما تجمعوا مسودين كل ما هو مسيحي، وكان يعظ في هذا الاتجاه، ويتزعم أنه يجب عدم اشتراك المسيحيين معهم والاعتراض على اليهود لإيقاف فعالية هذا الجرم. ومن الطبيعي إن إصرار العبور إلى هذه الحركة ضد اليهود كان متطابقا مع أساليب النقاش مع معارضهم، وكان لا يغير شيئا كون هؤلاء المعارضين هم مناصرو البابا أو الترك والمسلمون الآخرون أو القائلون بتجديد العماد أو المقدسون، ولكن يرى لوثر أن اليهود كانوا مثالا متبلورا للاعتراض على جوستفيل، وكان يعتقد بأن هذا دفع المسيحيين لارتكاب جرم ضد الأشياء المقدسة. وعندما تأكد لوثر من أن اليهود لن يستطيعوا تغيير دينهم اعترض عليهم بصورة أكثر عداوة من التي أظهرها للنبي محمد وللمسلمين، ولكن المسلمين كانوا لا يتقابلون كل يوم مع أتباع لوثر الذي كان يشتكي من إصرار اليهود على حماية معتقداتهم القديمة بالرغم من دعوته، وأطلق عليهم السامين والقاتلين واللصوص وقطاع الطرق والحشرات المنفرة لنفوره من الربا، وكانت معظم الإصلاحات الألمانية ضد اليهود بنفس الشكل. فعلى سبيل المثال كان مارتن بوجر يركز وعظه وكتاباته على فكرة أن القدرة الاقتصادية لليهود تضر بالتجار المسيحيين، واتهم الأشخاص الذين اتحدوا مع جالوين أو كالفن اليهود بتدنيس قدسية الدين المسيحي، وعمل خصومهم وعمل خصومهم التفسير اليهودي للكتاب المقدس، وولدت هذه العقلية سياسة طرد اليهود بشكل ثابت من الأراضي المسيحية، وكانت هذه خطة خلفية هامة للرعب الذي فرض على الشعب اليهودي الأوروبي في ألمانيا النازية. تعذب اليهود أكثر نتيجة الإصلاح العكسي للكاثوليك، وكان يستدل قادة الإصلاح العكسي كثيرا على أن اليهود مسؤولون عن نزعات التهويد التي في حركات الإصلاح. فالمذبحة اليهودية للبابوية التي حدثت في روما كانت نموذجا لباقي أوروبا المسيحية، وأنشئت محكمة التفتيش في روما عام 1542 ميلادي 949 هجري لتطبيق نفس القوانين التي طردت اليهود من إسبانيا. ولعنت وأحرقت إدارة روما في روش آشانا في الرابع من سبتمبر 1533 ميلادي عام 940 هجري بعض الكتب العبرية من بينها التلمود، وأحرق حيا قسيس فرنسي تحول إلى اليهودية. وبعد هذه الحادثة منع استخدام وتواجد كتابات متعلقة بالتلمود، وأصبح الكاردينال جارافا زعيم حركة الإصلاح العكسي في روما البابا في عام 1555 ميلادي 963 هجري، ونشر خطاب رسمي يدخل إلى حي التنفيذ مجددا القوانين الدينية الحصرية المطبقة على فترات من قبل. وفيما بعد صار الوضع أكثر سوءا لليهود، وانغلق اليهود آنذاك على منطقة خاصة في المدينة تسمى بلجيتو، وكانوا يقيمون في جزء منخفض رطب في الضفة الشرقية من نهر التيبر، وكانوا معرضين لكوارث الفيضان المستمرة التي كانت سببا للأمراض الخطيرة حتى لأكثرهم صحة. واضطر اليهود إلى تعليق شعار يهودي أصفر وقبعة صفراء للرجال وحجاب أصفر للنساء. وفيما بعد لم يستطيعوا امتلاك أملاك وعقارات، ولا يمكن أن يطببوا المسيحيين، ولا يمكن أن يتدخلوا في غذاء المسيحيين، ولا يعملون عملا غير بيع الملابس القديمة والأشياء المستعملة، ومنع مناداتهم بألقاب مثل السيناتور. وعندما خففت هذه الإجراءات لفترة بواسطة أسلاف البابا الأوائل، وضعت للتنفيذ من جديد بتشدد من البابا غريغوري 13، وأمر البابا مرة أخرى بالمواعظ لليهود، وأمر بإشراك عدد من الجماعة اليهودية في الكنائس المحلية للاستماع إلى مواعظ القسيسين، وأن يلفت القسيسون نظر اليهود إلى الدين الحقيقي، وأن يزوروا اليهود لتغيير دينهم. وهذا الإجراء الأخير كان سيشعل الخلاف اليهودي الكاثوليكي في عدة مناطق من أوروبا طوال القرون. وعموما لم يكن القادة الدينيون أو السياسيون في أوروبا الغربية مهتمين بطرد أو فناء اليهود، وبخاصة أن اليهود كمرابين أو موظفي بنوك قدموا خدمات مهمة، وكان المسيحيون لا يهتمون بهذه الأعمال لأن الكنيسة الكاثوليكية منعت المسيحيين من التربح مقابل المال المعار. ولاحظوا أن اليهود ساهموا مساهمة كبيرة في رفاهيتهم، ولهذا السبب حاولوا حماية اليهود ضد المذابح بالقدر المستطاع، لأن المستشارين اليهود كان يزيدون ويوجهون دخولهم معظم الوقت. ولكن هذا النوع من المناصرات استمر أمام الهوس الديني، ولكن القادة السياسيين والدينيين فقدوا تأثيرهم وتفرقوا عندما هددهم المتعصبون ولم يستجيبوا لطلباتهم. وهكذا استمرت الضغوط الدورية وافتراءات الدم على اليهود حتى أجبروهم على التحول إلى المسيحية بتهديدهم بالموت. لم تكن حالة اليهود في القرن السادس عشر شيئا جديدا، وأصبحت مذابح جماعية كما كانت في فرانكفورت عام 1241 ميلادي 639 هجري، وميونخ عام 1285 ميلادي 1286، وأملدر عام 1336 إلى 1637 ميلادي 737-738 هجري. وكان النفي قد بدأ في القرون السابقة، ولكن كان محدودا دائما من ناحية الزمان والمكان، غير أنه كلما ازدادت سلطة المملكة انتشر النفي بنفس الشكل. وبدأ النفي بأمر من الملك إدوارد الأول في الثامن عشر من يوليو عام 1290 ميلادي 689 هجري، واستمر متزايدا في القرون الأربعة التالية حتى عام 1650 ميلادي 1061 هجري، وحينما خرج الملك لويس الحادي عشر في 1226 ميلادي للحملة الصليبية الأولى في عام 1249 ميلادي الموافق 637 هجري، أمر بنفي كل اليهود من المملكة، ولم يطبق الأمر بشكل تام، واستطاع معظم اليهود العودة بعد ذلك، ولكن أديل فيليب بين قوسين 1314-1235 أعطى تعليمات باعتقال كل اليهود في 22 من يوليو 1306 ميلادي 706 هجري، وفيما بعد أصدر أمرا بنفيهم والحجز على أموالهم، ولكن ألغاه خلفه، ونفى تشارلز السادس اليهود من جديد، غير أنهم قبلوا مجددا بعد بضع سنوات في فرنسا في ظل الأزمة المالية التي حدثت في عام 1359 ميلادي 761 هجري. وبدأت الثورات ضد اليهود الذين في باريس في أعوام 1380-1382 ميلادي 782-784 هجري، ونفي اليهود مجددا اعتبارا من عام 1394 ميلادي 797 هجري، مع عدم عودتهم هذه المرة طوال العصور، ولكن كانت عودتهم مع بداية الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر. ونفي اليهود من ليتوانيا في عام 1495 ميلادي 901 هجري، عندما لم يتحولوا إلى المسيحية، حيث إنهم هربوا من قهر الغرب واستقروا هناك مدة طويلة، وعادوا في عام 1503 ميلادي 909 هجري، ولكن أخذوا من الملك سيغموند الثالث ضمان منع ضد الشراء والإقامة اليهودية للعقارات التي في مدنهم، وظل اليهود في خارج روسيا من القرن الخامس عشر حتى عام 1772 ميلادي 1186 هجري، نتيجة الحقد اللاسامي المنتشر من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حتى استيلاء روسيا على ليتوانيا وبولونيا، وطردوا من المجر بعد عام 1376 ميلادي 778 هجري، ومن نابولي في 1510-1511 ميلادي 916-917 هجري، وتقريبا من كل ألمانيا وإن لم يكن بشكل منظم. وكان اليهود يعبرون من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة فقط كلما مر الزمن، وعندما نسي أو ألغى القادة السياسيون والدينيون الذين رأوا أن دخولهم المعيشية نقصت في غياب المستشارين اليهود، فرمانات النفي كان اليهود يعودون إلى المكان الذي عاشوا فيه أولا، ولكن هربوا إلى الأماكن البعيدة جدا حتى لكي يجدوا مكانا يثقون به أكثر من الباقين. وذهب بعض اليهود إلى الأماكن التي كانت لا تزال تحت سيطرة المسلمين مثل مصر وشمال أفريقيا وقبرص ورودس وبحر إيجا والبحر الأبيض وإسبانيا والعراق، ولقي اليهود رفاهية وتسامحا كبيرا هناك أكثر من الأراضي المسيحية، وذهب بعضهم من فرنسا وإنجلترا إلى الإسكندرية والقسطنطينية البيزنطية في الحملات الصليبية الأولى التي جرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، وكان اللاجئون اليهود الآخرون الذين وصلوا إلى سلانيك قبل الفتح العثماني قد نفاهم تشارلز الثاني من إيطاليا ومن إسبانيا عام 1391 ميلادي 794 هجري، ومن المجر في عام 1375 ميلادي 777 هجري، عقب محادثات اللاسامية لفيسنتي فرار. وفي كل الأماكن السابقة ذكرها عاش اليهود حياة أفضل مما عاشوا في أوروبا المسيحية. اليهود في العالم الإسلامي. كان الوضع الذي في إسبانيا بتأثير الإسلام الذي أدار كل أو بعض شبه جزيرة إيبيريا من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر مختلفا عن باقي أوروبا الغربية، وهنا شكل الإسلام أقلية يهودية منتجة وغنية جدا تلقى التسامح المنشود. كان يوجد في الإسلام عادتان تشبهان بعضهما البعض متعلقتان باليهود، فمن جانب عزز وقبل المسلمون الصداقة التي شعر بها العرب قبل الإسلام لجيرانهم اليهود الذين في شمال شبه الجزيرة العربية أو جنوبها، وآنذاك كان يتناول الأدب العربي بفخر كرم واستضافة وأمانة اليهود، وكانت تعتقد العهود القديمة والجديدة بأن اليهود يؤمنون بكل الكتب التي أرسلها الله، وأنهم يعبدون الله الواحد الذي يعبده المسلمون مثل المسيحيين. وكانت الكتب المقدسة وفقا لهم تعكس الكلمات التي أوحى بها الله الواحد إلى النبي محمد كما كتبها في القرآن. وكان يروى هذا مؤكدين على أن الأشخاص العظام مثل موسى وإسحاق وإبراهيم وعيسى الذين في العهد القديم والجديد جاء ذكرهم في القرآن، وأن القصص التي في الإنجيل جاءت في الكتاب المقدس للإسلام مع تغيير بسيط جدا. ويرى المسلمون أن موسى نبي مثل محمد، وأن موسى هو الشخص الذي اختاره الله لمحاورة اليهود، وبنفس الشكل اختار محمد لمحاورة المسلمين، وعيسى لمحاورة المسيحيين. وهكذا يؤمن المسلمون واليهود والمسيحيون بنفس الإله، وكانوا يعتقدون بوجوب حمايتهم وقبولهم عندما يعيشون في أي مجتمع مسلم. كان يوجد في الإسلام عادة أخرى متعلقة باليهود لم تكن ضدهم، إنه ما دام اليهود والمسيحيون يعبدون نفس الإله مع المسلمين، ويقبل المسلمون نداءات الله التي تلقاها موسى وعيسى من قبل، وجاء النبي محمد بالدعوة الأخيرة، ويرى النبي والمسلمون أنه لا يوجد أي سبب لعدم إسلام اليهود والمسيحيين وقبول دعوتهم، وعدم قبول دعوته خلق غضبا واضحا بالرغم من دعوته التي استمرت 20 عاما عاشها في المدينة، عاشها في المدينة المنورة. وكان يعتقد محمد أن الدين الحقيقي لإبراهيم هو الإسلام وليس اليهودية، وأن إبراهيم نفسه لم يكن يهوديا، وأن الاختلاف الذي بين الإسلام واليهودية تولد من تحريف وإفساد حقيقة اليهودية. وهذا الاعتقاد تسبب في الهجمات الموجهة لليهود، وعندما لم تدعم القبائل اليهودية في شبه الجزيرة العربية غزوة مكة التي جرت عام 625 بعد الميلاد، غار النبي عليهم وهزمهم، ولكن سمح لهم بالعيش في سلام تحت إدارة الإسلام مقابل أن يأخذ معدلا ثابتا مما ينتجونه كضريبة، وكان هذا سيتحول إلى عرف ثابت وممتد حتى الدولة العثمانية. وكانت قليلة جدا أحداث الظلم والقهر الموجهة لليهود في الدول الإسلامية، وكان استثناء هذا جزءا من العراق وإيران الشيعية، حيث كان التعصب الديني في تلك المناطق سببا في قمع من اختاروا الإسلام السني الذي سيطر على جزء كبير من العالم الإسلامي، وتقريبا لم يكن مطلقا في أي مكان باستثناء إيران الهجمات الواضحة أو تغيير الدين بالجبر الذي كان شائعا في الأراضي المسيحية ضد اليهود. وقبل اليهود والمسيحيون كأهل الكتاب، أما الأقليات في الخلافة الإسلامية للعباسيين والأمويين فقد عاشوا تحت الحماية كأهل الذمة، ومارسوا أديانهم وحرياتهم في أراضيهم الدينية، وقدموا ضريبة رأس خاصة تسمى بالجزية أو الخراج مقابل حقوق استمرار العدالة والإدارة في جماعاتهم والإعفاء من الخدمة العسكرية. وحماية حكام المسلمين لحياتهم وأموالهم وعباداتهم الدينية ومعتقداتهم. وكان لليهود والمسيحيين بعض الفوارق والعلامات التي ستبرز عدم مساواتهم بالمسلمين، وكانت تعطى قيمة أقل لشهادة اليهود في المحاكم الإسلامية من شهادة المسلمين، ولا يمكن زواج اليهود من امرأة مسلمة، وأن يملك اليهود عبدا مسلما، وأن يحملوا سلاحا وما شابه ذلك. ولكن عندما واجه اليهود القمع المزمن الذي تعرضوا له في أراضي أوروبا المسيحية، كان العالم الإسلامي جنة لهم. لم يرتقي اليهود في أي مكان مطلقا سوى المنفى الذي استمر قرونا عقب انهيار المعبد الثاني، مثلما ارتقوا في إسبانيا التي جاءوا إليها أفواجا بعد فتح المسلمين لقرطبة عام 711 ميلادي 155 هجري. ولكن بدأ فناء إسبانيا المسلمة بالاحتلال المسيحي الجديد الذي استمر حتى إبادة كل الإيالات الإسلامية بلا توقف في 1100، بداية من كاتالونيا وناورو وأراغون وأستورياس وليون وقاستيلا حتى غرناطة، بين قوسين زاراغوزا وسويلا. ولم يكن فتح المسيحيين لإسبانيا من جديد سببا لتغيير مفاجئ من ناحية اليهود، حيث فكر الحكام الجدد لإسبانيا في أنه من المناسب استمرار اليهود في المقامات العليا في القصر وليس كموظفي بنوك فقط، وعاش كثير من يهود إسطنبول في رفاهية طوال مدد تعد طويلة تحت الإدارة المسيحية. وقد أخذ ألفونسو السادس وحفيده ألفونسو السابع اليهود الهاربين من الظلم الموجود في شمال أفريقيا كمترجمين وموظفي بنوك ومحامين ومأموري ضرائب، وأعطوا بيوتا جديدة لليهود وشجعوهم في الصناعة والتجارة بالمدن المهمة، وساهم الأدباء اليهود في تطور أدب، بين قوسين قاستيلا، في القرون الأولى من الفتح. وسمح جيمس بأن ينظر القضاة اليهود إلى القضايا التي بين اليهود بشرط تطبيق قانون الملك في دعاوى الكريمينال فقط، وقبل قسم المحكمة التي تراعي اعتقادات اليهود، وامتلك اليهود حق شراء الأرض من أصحاب النسب والدين. والأكثر من ذلك أنه سمح للمساجين اليهود بوجودهم في منازلهم يوم السبت. ولكن كلما مر الزمن وكلما زادت ثقة المسيحيين بأنفسهم كنتيجة لانتصاراتهم على المسلمين، واجه اليهود مزيدا من التضييق والقهر، وكلما تعززت الإدارة المسيحية قلت الحاجة لليهود. وظل يهود، بين قوسين إسبانيول، بداية من زاراغوزا معرضين لنفس الظلم الذي عانوه في كل مكان من أوروبا الغربية. وانتشرت بمرور الوقت في إسبانيا حملات التحقير بالخبز المقدس وافتراء الدم القديم، ونفذت تضييقات لعدم تعيين اليهود في مواقع رفيعة ستمكنهم من إدارة فعاليات المسيحيين مباشرة، وجمع اليهود في مناطق منعزلة تسمى بالجيتو، ومنع خروجهم من منازلهم ليلا وفي العطلات المسيحية. وبينما ينجرف معظمهم نحو الفقر أصدرت إجراءات ضريبة وأجبروا على منع الزي المتنوع. وأغار الصليبيون على اليهود الذين في توليدو عام 1212 ميلادي 609 هجري. وتكرر هذا بعد قرن، واعتقل كل اليهود الذين في قاستيلا عام 1281 ميلادي 680 هجري، ولكن أطلق سراحهم بعد دفع الفدية بمبالغ كبيرة. وكان التمرد الشعبي المنظم الذي خرج في 1348 ميلادي 749 هجري بتأثير الوعاظ الرحالين الذين جاءوا من فرنسا يقتل تقريبا كل الجماعة اليهودية التي في ناورا. ومنع ألفونسو الحادي عشر في عام 1340 ميلادي 741 هجري عمل التجارة والمقايضة لليهود، وعانى اليهود الذين يعيشون في والنسيا وأراغونيا وقاستيلا في فترة الموت الأسود المنتشر في جزء كبير من إسبانيا في عام 1348 ميلادي 749 هجري. ولكن من جديد كانوا مسؤولين عن الموت الأسود كما كان في كل مكان في أوروبا آنذاك. وكنتيجة لذلك تعرضوا للظلم بشكل وحشي في السنوات التالية، ونفيت الجماعة اليهودية التي في توليدو في عام 1355 ميلادي 756 هجري. ونشر الأسقف عزيز فينست فرير اتهامات وحشية ضد اليهود، ونتيجة ذلك انتشرت الهجمات الوحشية في شبه جزيرة إيبيريا وقتل كثير من اليهود. وهدمت معابد اليهود في توليدو وفالنسيا وكاستيلا وبرشلونة وكوردوفا وبورغوس ومدريد، ولم تهدم المعابد التي في غرناطة لاستمرار الإدارة الإسلامية هناك، واستمر الجنود المسيحيون والبحارة يجوبون الموانئ من ميناء إلى ميناء في طرقهم، قاتلين وناهبين ومتجاوزين، وهيجوا المواطنين المسيحيين لإغارتهم على الجماعات اليهودية، واضطر جزء كبير من اليهود الأحياء إلى الهرب إلى مكان آخر في أوروبا، واضطر كثير منهم إلى التنصر أثناء التغير الديني الحادث في عام 1391 ميلادي 794 هجري، وأطلق اسم مارانو على هؤلاء المسيحيين الجدد في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وتعرض مارانو الذين ظلوا على يهوديتهم سرا للظلم وأحرقوا، وعلى جانب آخر ظلم المسيحيون الجدد الذين عاشوا معتقداتهم الجديدة بصدق وحكم عليهم بنفس القدر. زاد القهر أكثر عن ذي قبل في بدايات القرن الخامس عشر، ومنع ترقي اليهود إلى المناصب العليا التي ستقوي سيطرتهم على المسيحيين في كاستيلا على في عام 1408 ميلادي 811 هجري بتأثير من الأسقف، ومنع خروجهم من المنطقة التي حبسوا فيها في عام 1412 ميلادي 815 هجري، وعملهم بالصناعة والوظائف التي تتطلب تعليما واستثمار أموال المسيحيين وحملهم السلاح واختلاطهم مع البشر بلا لحية، ونظر الجماعة اليهودية لقضاياهم ونظر الجماعة اليهودية لقضاياهم في محاكمهم وتجميعهم ضريبة الجماعة، وأجبرت العصابات التي تتلقى الأمر من قسيسي الدومينيك وأجبرت العصابات بين قوسين التي تتلقى الأمر من قسيسي الدومينيك آلاف اليهود الذين في أراغونيا وكاستيلا على التنصر جبرا، وبالرغم من هذه المشكلات أدار المسيحيون الجدد الأمور جيدا بشكل عجيب، وارتقوا بسرعة واغتنوا لأقصى درجة واحتلوا مواقع مهمة في الحكومة والجيش والجامعات. ومع هذا لم يأخذ إثارة رجال الدين الكاثوليك المتعصبين لحقد الجماهير أمام هذا النجاح وقتا طويلا، واتهام المسيحيين الجدد بالبقاء على اليهودية سرا وأنهم سببا في الهجوم في السنوات التالية من العصر، ونتيجة الظلم اللاسامي لمدة قرنين هرب آلاف اليهود من إسبانيا أكثر من المنفى الأخير الذي حدث في عام 1492 ميلادي 898 هجري. وفي العصور التي ارتقى فيها فرديناند الثاني عشر أريجونا وإيزابيلا الأولى عرش كاستيلا، فنى يهود مدن بين قوسين فالنسيا وبرشلونة الذين عاشوا في رفاهية لأزمان، وبقي نحو 30,000 عائلة يهودية في كاستيلا المنطقة التي عاش بها أكبر عدد من اليهود في أوروبا. وفي النهاية أوضح زواج إيزابيلا بفرديناند الحكم الأخير للشعب اليهودي الإسباني، حيث رتب كونفيرسولار واليهود المنتسبون للقصر هذا الزواج، وفي البداية اتبعوا سياسة التسامح متتبعين أسلافهم الذين في إسبانيا المسيحية، وحموا اليهود وأعطوهم مكانة على مستوى الإدارة عندما أغارت عليهم العصابات التي أثارها الرهبان المتعصبون. ولكن فكر مستشاروهم في تأمين الوحدة الدينية بوضع اليد على ثروة اليهود ومحو الذنب للطريق الوحيد لحل مشكلة المملكة، وأقنعوا إيزابيلا وفرديناند بهذا، وأسست محكمة تفتيش خاصة باسم محكمة التفتيش الإسبانية التي كانت مهمتها القبض على كل الزنادقة ومحاكمتهم، وفي هذا الأمر كان الهدف هو الأشخاص المتهمين بأنهم يهود سرا مثل كونفيرسولار، وأنهم يفسدون المملكة وليس الكنيسة فقط، وحبست العائلات التي واصلت أنشطة اليهودية ورأوا العذاب وأحرقوا في منظر رآه الشعب. وكشفت محكمة التفتيش عن ذلك طوال 1480 ميلادي 885 هجري، كان اليهود يساعدون على عودة الكونفرسولار إلى اليهودية، وكنتيجة فإنه ما دام توجد علاقات طيبة للكونفرسولار مع يهود إسبانيول، فإن يهود إسبانيول لو لم ينفوا أو يعدموا أو يغيروا الدين فسيبقى كونفرسولار كالهرزل. ولهذا السبب كان لا مفر من بين كونفرسولار لو ظل الذي سيجرهم إلى السوء ويوجههم إلى الخطأ. كانت محكمة التفتيش بمثابة سيف ذي حدين، أحاط الأول بكونفرسولار الذين نجوا من استجواب محكمة التفتيش، والآخر بكل اليهود الذين رفضوا تغيير الدين بالرغم من كل الظلم. وفي أثناء عام 1481 ميلادي 886 هجري، تدافعت العصابات إلى المناطق اليهودية التي في المدن الكبرى من إسبانيا بإذن من قسيسي محكمة التفتيش، وسلخوا اليهود من مختلف الأعمار وضربوهم وقتلوهم كما اعتدوا بلا احترام على معابدهم، بينما تستمر الاحتفالات الدينية. وأعدم 13 يهوديا في عام 1483 ميلادي 888 هجري بأمر من فراي توماس وتوركيومادا رئيسا محكمة التفتيش الذين قيل إنهما يهودية الأصل. وقد تألم آلاف آخرون طوال العشر سنوات التالية من الموت والتعذيب بينما يقاومون رجالهم. كان سقوط المملكة الإسلامية الأخيرة التي في إسبانيا باستيلاء المسيحيين على غرناطة في 20 من يناير 1492 ميلادي 898 هجري يمثل نهاية الحكم الإسلامي الذي استمر 781 عاما في إسبانيا، وترك الشعب اليهودي في مواجهة قدره السيء، وكان النفي النهائي لليهود من سيجيليا وإسبانيا بفرمان من إيزابيلا وفرديناند. وفرمان الخامس من ديسمبر 1496 ميلادي 902 هجري الذي تسبب في تغيير دينهم بالقوة ثم نفيهم من البرتغال يمثل النقطة الأخيرة التي اعتمدت عليها الأحداث المستمرة منذ 3 قرون على الأقل. وبقيت جماعات المارانوسلر مدة أطول، ولكن زادت الضغوط في القرن 17 واضطر معظمهم للهجرة. وفي شكل مشابه قابلت محكمة التفتيش بنفس الريبة تغيير الدين لموريسكيين معاد للمسلمين، وتم نفيهم بين سنوات 1609-1614 ميلادي 1018-1023 هجري بعد استمرارهم في التحدث بالعربية والعادات والتقاليد بعد منع فيليب الثاني عام 1556 ميلادي 964 هجري ذلك. كان النفي من إسبانيا ظالما جدا، وخلال 4 شهور فقط اضطر 150 ألف يهودي إلى الهجرة من نهاية أبريل حتى 2 أغسطس المحدد كآخر يوم للنفي. ومن الصعب تحديد عدد اليهود الذين تركوا إسبانيا، وعدد اليهود الذين ظلوا هناك متنصرين، ويتغير عدد المنفيين بين 100 ألف على الأقل ومليون على الأكثر. ولكن الشيء المقبول بشكل عام أن حوالي 300 ألف يهودي تركوا شبه الجزيرة الأيبيرية طوال القرن 15 وبدايات القرن 16، وترك معظمهم أمواله أو باعوها للمسيحيين بأقل من قيمتها الحقيقية. وكان إيجاد بلد جديد لكثير من اليهود موضوعا للبحث دون الاهتمام بشيء باستثناء معلوماته وقدرته. ولكن إلى أين كان يجب أن يذهبوا؟ إلى أين يمكن أن يتجهوا؟ نجح بعضهم في العيش بألمانيا وإيطاليا لمدة قصيرة، وبالرغم من المنفى والقتل والظلم الكثير ظل ممكنا لجوءهم لمناطق مجاورة لهذه المناطق. ولكن وعندما فكروا في التحامل الذي في ألمانيا بشكل خاص والمثار مع مجيء اليهود كانت الحلول عابرة وغير واضحة، وكنتيجة لذلك ظل اللاجئون بأعداد قليلة في الغرب أو أوروبا الوسطى لمدة طويلة. اختار بعضهم الطريق نحو الشرق ووجدوه أسهل من الذهاب إلى ليتوانيا وبولونيا، تلك التي أسستهم أوروبا الشرقية على أكبر جماعة يهودية، والذين عاشوا لقرون قبل فنائهم من قبل ملوك روسيا في البداية ثم الهولوكوست. ولكن في البداية تعذب اليهود الذين هاجروا إلى أوروبا الشرقية في القرن الرابع عشر، ولقد تعرض الكثير من اليهود للمذابح في ألمانيا نهاية القرن الخامس عشر، وأحضر رجال الدين الكاثوليك إلى بولونيا الواعظ جون كابسترانو الذي نشر افتراء الدم، والذي تسبب في هجرة اليهود في بداية القرن، وتسبب بعضه في نفي اليهود من ليتوانيا عام 1495 ميلادي بشكل مؤقت، وفي فرمان بين قوسين نيازسوا الذي أخذ كل الحريات التي كسبها اليهود من الحكام السابقين، وأخذ نبلاء ويلنا في عام 1527 ميلادي 965 هجري من ملك بولونيا سيغسموند الأول حق المنع للإقامة اليهودية في المكان المذكور. وفي النهاية ظلت هذه الأوامر باطلة المفعول، وبدأت الحقوق المكتسبة تنفذ من جديد، ولكن ساد إحساس بدأ بظلم جديد، ولهذا لم يدخل كثير من اليهود إلى أوروبا الشرقية، وفضل بعض اللاجئين الانضمام إلى الموريسكيين الذين ذهبوا إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب البحرية من مضيق جبل طارق. وبعد قرنين ونصف كانوا سيدخلون تحت السلطنة العثمانية، وكان معظمهم تبع إخوانه اليهود في شكل جماعات اتجهوا إلى الدولة العثمانية، وهي تعد أقوى سلطنة في عصرها، وتمتد من شرق أوروبا حتى الأراضي التي تحد البحر الأبيض، وكانوا على أمل الوصول من جديد إلى الرفاهية والقوة التي اكتسبوها في إسبانيا المسلمة. يهود روما وبيزنطة. كان لا يبدو الشرق الأوسط مغريا في القرن الذي تعرض فيه اليهود للاضطهاد الأوروبي، وبدأ تفكك العباسيين في القرن الحادي عشر، وهم الممثل الأخير للخلافة الإسلامية الكبرى، وانهاروا تماما باستيلاء المغول على بغداد في عام 1258 ميلادي 684 هجري، وكان هذا الاستيلاء وعدوان الصليبيين الغربيين على الأراضي المقدسة قد فتحا الطريق للفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط، وظلت بعض المناطق القليلة الآمنة للاجئين، والأكثر أن الأراضي الباقية من الشرق الأوسط حتى الفترات الأولى من القرن السادس عشر وجزء كبير من جنوب أوروبا الشرقية كانت تدار بواسطة ورثة نفس الإمبراطورية التي نفت اليهود من الأراضي المقدسة لأول مرة، إنها إمبراطورية روما البيزنطية الشرقية التي كانت إسطنبول عاصمتها. كان اليهود قد هاجروا في تاريخ مبكر من القرن السادس قبل الميلاد من الأراضي المقدسة إلى ضفاف إيجا للأناضول المتعلقة بروما، ولم يمض القرن الثاني قبل الميلاد عندما وصلوا إلى ضفاف بونتوس للبحر الأسود التي هي طرابزون الآن، وجاءوا في جماعات إلى هنا بعد انهيار المعبد الثاني في عام 70 بعد الميلاد وقبل تأسيس بيزنطة، واستقر الآلاف في بورصة وقونيا ووسط الأناضول ومناطقه الجنوبية الشرقية، وعامل ملك روما اليهود بتسامح بعد إخماد الثورات التي في الأراضي المقدسة، وكان اليهود يشكلون 12% من عدد سكان الإمبراطورية كلها، ويمكنهم أن يشغلوا كل الوظائف التي يريدونها دون تحديد من جانب الدولة، والأكثر كان إعفاؤهم بين قوسين أحيانا وبشكل خاص من الأشياء التي يجب أن يفعلها كل المواطنين لأنهم يمكن أن يقوموا بمسؤولياتهم الدينية. كان الكره اليوناني الموجه نحو اليهود يسيطر على الموجودين منذ مدة طويلة في سوريا ومصر الخاصتين بروما، وصوروا اليهود بين قوسين الذين طردهم المصريون من بلادهم في زمن موسى لتطهير أنفسهم من القذارة كجماعات مجذومة قذرة مهاجرة، وآنذاك كان اليونانيون يخترقون التصورات العجيبة وافتراء الدم الذي سيفتح الطريق للتعذيب فيما بعد مستدلين على أن اليهود ضحوا بدم البشر لاستعماله في الطقوس الدينية في معبد القدس، واستغل معظم اليونانيين انهيار المعبد كدليل على كره الله لليهود ومعاقبتهم على تصرفاتهم الشيطانية. وفي النهاية، إذا كان الرومان عملوا اليهود جيدا، فقد كان يوجد اعتداءات يونانية على مراكز الإقامة اليهودية التي في الشرق. كانت إمبراطورية روما تمضي إلى المسيحية رويدا رويدا بعد فرمان ميلان عام 312 بعد الميلاد. كانت تعرف كل الأديان وتدعم الحقوق المتساوية وتتسامح مع المسيحية، ولكن بدأت تضجر من اليهود تدريجيا، وتجددت مكررا اللاسامية الهيلينية الموجهة إلى اليهود الذين يكرههم الله. وأخيرا، كان يهود روما محرومين من حقوقهم وكانوا في مرتبة المواطنة الثانية، أي مواطنين درجة ثانية، وأبعدوا عن المواقع الإدارية والعسكرية، ومنع التبشير اليهودي بين المسيحيين وانتقال المسيحيين إلى اليهودية. كما كان لا يمكن أن يقيم اليهود علاقات مع المسيحيات، واعتدى الكثيرون على اليهود في الشوارع وفي منازلهم وفي أماكن عملهم. وبدأت العصابات المسيحية في أعوام 387-388 ميلادي في هدم كل المعابد الوثنية في روما، ثم تبعتها معابد اليهود. كما اعتدت العصابات المسيحية على اليهود في روما هادمة منازلهم ومعابدهم، وذلك عندما عوقب بعض العبيد المسيحيين الذين قتلوا أسيادهم اليهود تحت حكم ثيودوريك في عوام 493 إلى 526 ميلادي. ولم يمض وقت طويل حتى اتهم اليهود بأنهم السبب في زلزال روما، لأنهم تهكموا على الصليب وعذب معظمهم حتى الموت. كان القمع والاضطهاد أسوأ في إمبراطورية روما الشرقية التي أسسها الإمبراطور قسطنطين في عام 330 بعد الميلاد، وأطلق عليها اسم القسطنطينية وجعلها عاصمة جديدة. وكانت فرمانات الإمبراطورية البيزنطية التي بدأت عام 395 بحكم الإمبراطور أركاديوس واستمرت حتى فتح العثمانيون للقسطنطينية عام 1453 ميلادي 857 هجري، قد جعلت يهود بيزنطة معرضين لتنكيل وتعذيب استمر أكثر من 1000 سنة، كما أجبر آلاف اليهود الذين تدفقوا أفواجا إلى آسيا الصغرى بعد نفيهم من الأراضي المقدسة ومن أنسابهم على تغيير دينهم، وقتلوا أو نفوا بتصفيات تحققت على فترات. استطاع يهود بيزنطة عمل بعض الأشغال البسيطة مثل عبيد الإمبراطورية الآخرين، وكانوا قد عملوا في الأيام الأولى من الإمبراطورية الرومانية الشرقية وفي روما في مهن المحاماة والطب، ولكن منعوا فيما بعد من مثل هذه المهن، واشتغلوا بمهن ينفر منها المسيحيون مثل مهنة الدباغة والجلادة. أما اليهود الموجودون فيما بعد فقد صدروا بهارات وعطورا ولؤلؤا من الهند، وحرير من الصين، وبنزين وأحجار كريمة من إيران. أما اليهود الذين باعوا وأنتجوا أشياء نحاسية وزجاجية وجلدية، فكانوا يعملون بالأعمال الحرفية في نفس الوقت، واحتكروا مهنة النجارة والدهان. تركزت أماكن إقامة اليهود في مدن بيزنطية مثل قسطنطنيبول وسلانيك في شكل تجمعات قليلة بين قوسين جيتو، تتغير أحيانا بشكل مرتبط بأهواء الأباطرة الحاكمين آنذاك. وكان يتجمع اليهود حول معبد يهودي في منطقة النحاسين في المدينة في مكان قريب من ميدان بايزيد الحالي، ولكن تحول هذا المعبد إلى كنيسة فيما بعد. أما الإمبراطور ثيودوديوس الثاني إمبراطور روما الشرقية الذي كان هدفه الأساسي إخراج اليهود تماما من القسطنطينية، فقد غير أماكن اليهود الذين عاشوا حول المدينة، وسمح ببقاء تجار ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في مركز المدينة. أما اليهود فقد أرسلوا إلى شواطئ الخليج الجنوبية وإلى منحدرات غالطة الجديدة التي تطل على البوغاز وإلى شواطئ البوغاز الأوروبية المتجهة إلى البحر الأسود وإلى الأماكن المعروفة اليوم باسم أرناؤوتكوي وأورتاكوي. وعاد اليهود إلى مدينة القسطنطينية في القرن الحادي عشر، وأقاموا في مناطق ممتدة على شواطئ بحر مرمرة على الأجزاء السفلية من برج كابسي العثماني وحول سراي توبكابي مباشرة على طول شواطئ الخليج. وبشكل متعلق بهذا يعد واحدا من كاسر الأمواج البيزنطية، وذكر كأنه باب يهودي، وأرسل اليهود مرة أخرى إلى خارج المدينة في نهايات القرن الحادي عشر، وأقاموا في منطقة ممتدة على بيجردون من الشواطئ الجنوبية للخليج التي سيبقى بعضها في خاسكوي الخاصة بالعثمانيين حتى القرن العشرين، وفي مناطق غلطة وبيك أوغلي. وانتقل بعض اليهود في القرن الثاني عشر إلى الشواطئ الجنوبية التي في القسطنطينية، أما الباقي في شمال وغرب أماكن الإقامة السابقة فقد أقاموا في مناطق معروفة ببالف بازار وباجاكابي. في العصر العثماني على الجانب السفلي لتلال القصر البيزنطي، أما الباقون في الشواطئ الشمالية فقد اتجهوا إلى تلال بيك أوغلي الحديثة وإلى الجزء السفلي من قلعة غالطة. عندما احتل الصليبيون اللاتينيون مدينة القسطنطينية بداية من عام 1204 ميلادي 601 هجري، دمرت نهاية المنطقة اليهودية التي في برج قابسي، ومعابد اليهود المنتشرة على ميدان واسع حتى كنيسة آيا صوفيا. ولكن لم يصب الضرر المنطقة اليهودية والمعبد اليهودي المجاور، ولكن بعد ذهاب اللاتين بدأت مناطق الإقامة اليهودية بين قوسين التي اصطفت على طول الشواطئ الجنوبية للخليج في التوسع على الطرف الداخلي للمنطقة التي بين غلطة وخاسكوي وعلى حي قاسم باشا الموجود في الدولة العثمانية بشكل خاص، واستطاعوا الإقامة في الأماكن التي أرادوها في ظل المساندات القوية لإدارات أمراء بين قوسين الجنويز والبنادقة التي في القسطنطينية من عام 1257 ميلادي 655 هجري حتى عام 1453 ميلادي 857 هجري. ولكن اليهود المحرومين من حماية كهذه اضطروا إلى الانتقال للأماكن التي لم يرد البيزنطيون العيش فيها. أما اليهود الذين اشتغلوا بالبيع والدباغة التي كانت مهنة ذات رائحة سيئة، فبينما ينتقلون إلى جوار لانجا التي على الشاطئ الشمالي من بحر مرمرة حيث سيستريح الآخرون من رائحتهم من رائحة مهنتهم وسيعيشون حتى الفتح العثماني، فقد أقام الفينيسيون على طول الشواطئ الجنوبية للخليج الذي في فنر، وهنا كان مركز البطريركية اليونانية فيما بعد. أما اليهود المهتمون بأعمال النقل البحرية فقد انتقلوا من غالطة إلى شواطئ إلى سواحل البوغاز في أورتاكوي وكاباتاش الحالية، واستمر وجود أماكن الإقامة اليهودية والمعابد المنشأة حتى العصور الحديثة. كان يهود بيزنطة أصحاب الحق في تطبيق اعتقاداتهم، ولكن الأباطرة البيزنطيون بين قوسين منذ بداياتهم بفرمان الإمبراطور أركاديوس في عام 395 ميلادي وضعوا اليهود خارج حقوق المواطنة الكاملة مثل الرومان تماما الذين لم يضعوهم إلا في وضع العبودية، ووضعوا تضييقات على أماكن الإقامة والمعابد والوظائف، وكانت دوافع الرومان سياسية في البداية، ولكن سيطرت الرجعية الدينية على التصرفات البيزنطية. فالمسيحيون بين قوسين الذين يرونهم أنهم بشر اختارهم الله مقتنعون بأن الله لعن اليهود لأنهم رفضوا كلمة الله وارتكبوا ذنب قتل عيسى ولا بد من معاقبتهم، وسيتحقق هذا عن طريق القمع والتضييق. وترى الكنيسة اليونانية أن اليهود كانوا مقززين تماما ويلوثون من يلمسهم، ولا بد أن يحرم من الكنيسة أي مسيحي يلامس يهوديا. وأخيرا فإن اليهود الذين عاشوا في الإمبراطورية البيزنطية بعد إعلان الإمبراطور ثيوديسيوس الثاني أن المسيحية دين الدولة في عام 408 إلى 450 تعرضوا لضغوط حقوقية حادة واضحة تصل إلى أدق تفاصيل الحياة الدينية والدنيوية، وبينما يحملون على عاتقهم مسؤوليات لا يمكن تحملها، لم يستفيدوا من أي امتياز للمواطنة، وأبعد الإمبراطور ثيودوس الثاني اليهود عن كل المواقع العليا، ومنع بناء المعابد الجديدة بالرغم من سماحه بتجديد القديم، وقتل أعداد من اليهود نتيجة الصدام بين الأطراف في سباق عربات خيول بروما، فأحرقت وهدمت المعابد وألقيت الجثث في النار، ومنع بناء المعابد اليهودية الجديدة في عام 415، وأمر بهدم المعابد الموجودة، وطردوا كل اليهود الذين عملوا كمستشارين للأباطرة السابقين، ولكن ألغيت كل الأوامر فيما بعد، وفي عام 423 ميلادي وأمر ببناء المعابد الجديدة بشرط عدم سعي اليهود لتهويد المسيحيين. ومهما يكن من أمر، فقد أعلن بشكل رسمي في عام 438 عداء اليهود لقانون روما، ونتيجة لهذا منع الاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية، ونفذت التضييقات السابقة ضد بناء المعابد من جديد، وأمر بهدم القديم. عزز فرمان الذي أصدره الإمبراطور جوستنيان 565 إلى 527 من الشروط المانعة والمقيدة لليهود مثل الفرمانات الأخرى المضافة إليها، وكانت بعض التدابير متعلقة بالدين مباشرة، وكانت تهدف إلى السيطرة على انتشار اليهودية، وعندما يتم تعمير المعابد فلا يمكن أن يبنى الجديد، وواصل الإمبراطور جوستنيان منع بيع الأراضي الدينية لليهود، وأمر بالحجز على أي معبد مبني على أرض دينية، وكان يمكن أن يختن اليهود أطفالهم، ولكن عندما يختنون طفلا من دين آخر كان جزاؤهم هو ضرب عنقهم والحجز على أملاكهم، وكان جزاء أي مسيحي يحاول تغيير دينه هو الحجز على أمواله وموته، وكان لا يمكن أن يشتري اليهودي عبدا مسيحيا، وعندما يختن أحد اليهود عبدا يهوديا كان يضرب عنقه، وكان جزاء المسيحي الذي يتهود هو الحجز على أملاكه، أما اليهودي الذي يتنصر بهدف الهرب من بعض الصعوبات فكان لا يقبل في الكنيسة، أما اليهودي الذي يطلق النار أو يضايق بأي شكل شخصا تنصر متحولا إلى المسيحية فكان يحرق مقيدا، وكان لا يمكن أن يشهد اليهودي في الدعاوى المسيحية في أي من الطرفين في الموضوعات الحقوقية، أما الدعاوى التي بين اليهود والمتعلقة بالموضوعات الدينية فكانت ترتبط بالقانون الروماني في محاكم روما، وعندما يظهر خلاف بين المسيحي واليهودي كان القاضي المسيحي هو الذي ينظر في الدعاوى وليس حاخاما يهوديا، أما أمر الزواج فكان لا يمكن أن يتحرك اليهود بقوانينهم وهم يتزوجون، فكان لا يسمح لهم باستكمال تعدد الزوجات، وكان الزواج اليهودي والمسيحي تابعا لنفس الجزاء مع الزنا وهو القتل رجما، وأخيرا كان لا يمكن أن يتواجد اليهود في أماكن أعلى من المسيحيين بقاعدة أن لا يمكن أن يستفيد اليهود من نعم الدولة مطلقا وفقط سيعانون آلامها وعقوباتها، وكان لا يمكن معافاتهم من عقوبة الإعدام للجرائم التي ارتكبوها أو من الأعباء المادية الثقيلة الناتجة عن خدمة منظمات الإدارة المحلية. كان الإمبراطور جوستنيان هو الإمبراطور الأول الذي حقق المثل الأول مشرعا التدخل في الممارسات الدينية والاجتماعية لليهود بشكل متوازن مع النزعة الكاثوليكية التي تطابق القضاء بعلم اللاهوت المسيحي، ويستمر حتى يأمر باستعمال الترجمات اللاتينية واليونانية للعهد القديم في الطقوس الدينية لليهود بهدف إقناع بعض اليهود بتغيير الدين، ومنع استخدام عبارة بين قوسين الله واحد ولا إله إلا الله في الطقوس الدينية اليهودية، لأنه كان يعتقد بأن هذه العبارة تحقر التثليث المسيحي، ومنع إنشاد كلمات سفر إشعياء التي توعد باتحاد البشر المقهورين، كما منع عبادتهم طيلة عيد الفصح، وكذلك الاحتفال بعيد الفصح في نفس الوقت مع عيد القيامة، وإعدادهم الخبز غير المخمر، ونظم قواعدهم بوضع جواسيس في الطقوس الدينية اليهودية. وعندما تجمعت هذه الإجراءات مع القيود السياسية والقانونية التي تعرض لها اليهود، حاول اليهود إحباط مساعي بيزنطة لفتح إيطاليا. وشاركت جيوش الإمبراطور جوستنيان مع المدافعين عن المدينة أمام البيزنطيين غير مبالين بأموال اليهود الذين عاشوا هناك عند الهجوم على نابولي، وحتى غير مبالين بأرواحهم. وفي النهاية ساءت العلاقة بين المسيحيين واليهود في نهاية القرن السادس وطوال القرن السابع، وأصدر الأباطرة قوانين قاسية ضد اليهود كرد فعل للرغبة الشعبية. استمرت سياسة تحويل المعابد إلى كنائس والمطبقة في عهد الإمبراطور جوستنيان من قبل، وكذلك في عهد الإمبراطور مايوركا الذي أمر بإبعاد اليهود من أنطاكيا في عام 592 ميلادي بسبب شائعة أن اليهود أحرقوا مدرسة مسيحية، وأمر بتنصير كل اليهود الموجودين في الإمبراطورية، كما أمر الإمبراطور هيراكليوس بين قوسين 610 إلى 641 بتنصير اليهود جبراً، وصدر قانون يطبقه كل الأباطرة القادمين الذين حكموا في القرنين الثامن والعاشر، ومنع الإمبراطور جوستنيان اغتسال المسيحيين مع اليهود في نفس الحمام بسبب خوف الشعب القائم على تلويث اليهود للمسيحيين بملامستهم أو رائحتهم السيئة. وكان إعلان مجلس كوينسيت هكذا: إن الباقي من الانحراف الوثني أو اليهودي المختلط بفاكهة الحقيقة الناضجة لابد أن ينزع من جذره مثل العشب البري، ولا يجب أن يأكل رجال الدين أو غيرهم من خبز اليهود غير المخمر، ولا يجب بناء علاقة معهم، ولا يجب أخذ المساعدة الطبية منهم، ولا يجب الاغتسال معهم، وإذا حدث هذا فسيسحب من رجل الدين لقبه، وإذا كان غير ذلك فسيحرم كنسيا. طلب كثير من البيزنطيين إبعاد اليهود عن القسطنطينية وعن كل الإمبراطورية بعد مجموعة حوادث، وأعطيت مجموعة أوامر بالنفي، ومنعت اليهودية، وغير الدين اليهودي 5 مرات على الأقل من جانب الأباطرة هيراكليوس بين قوسين 610 إلى 641 ميلادي في عام 632 ميلادي، وليو الثالث بين قوسين 717 إلى 741 ميلادي 99 إلى 124 هجري لدعم الوحدة ضد الهجوم الإسلامي في عام 680 ميلادي 61 هجري، وبازيل الأول بين قوسين من 867 إلى 886 ميلادي من 253 إلى 273 هجري في عام 873 874 ميلادي المقابل 260-261 هجري، ورومانوس ليكابنوس الأول بين قوسين 919 إلى 944 ميلادي 307 إلى 333 هجري في عام 940 ميلادي 329 هجري. وكان خيار اليهود الوحيد للخلاص هو اعتناقهم للمسيحية، ولكن من يفعلون هذا كانوا يعتبرون مذنبين، ولهذا السبب تعرضوا فيما بعد للضغوط الدورية في إسبانيا، واتخذت الأساطير المتعلقة بالتجار اليهود إطارا سيئا في تراث شايلوك الذي خرج في أوروبا، وكان يذكر اليهود في طقوس الكنيسة بالملعونين، ولكن كان يمكن أن يستفيدوا من الهداية الإلهية عن طريق التعميد، وكان يستغل الأحكام المتحاملة المشهورة وألعاب التعصب، وتأثرت العادات الدينية والحكايات المشهورة بالجيران المسيحيين لليهود البيزنطيين، وفتحت الطريق للصراعات والضغوط المتواصلة على فترات. بعد أن دمر التخريبيون معبدا يهوديا في نهاية القرن الخامس، ثار البيزنطيون على تعمير هذا المكان، وسمحت الكنيسة بعد موت هيراكليوس ببناء معبد لمواجهة الاحتياجات الدينية لليهود المهاجرين حديثا، واليهود الذين سلموا من الظلم السابق. وكان الأباطرة البيزنطيون في فترة إيكونوكلاست أكثر تقييدا، وأمر الإمبراطور ليو الثالث الذي ولد ونشأ في سوريا والذي يعتقد بأن المسلمين والمسيحيين يقومون بخطط سرية لتدمير المسيحية بتنصير كل اليهود في عام 721 ميلادي 103 هجري، بهدف دعم الوحدة الدينية التي يظن أنها لازمة لصد المحتلين الأجانب الذين يهددون الإمبراطورية آنذاك، ومنع بعض الاحتفالات والطقوس الدينية لليهود لنفس الغاية. ووضع الإمبراطور ثيوفيليس بعض القوانين القديمة المقيدة لليهود في حيز التنفيذ. أما الإمبراطور بازيل الأول بين قوسين 867 إلى 886 ميلادي 253 إلى 273 هجري، مؤسس مملكة مقدونيا، فسعى لتغيير اليهود دينهم عن طريق الإقناع لأول مرة، داعيا للاستفادة من الفرص لو يقبلون ما فقدوها. ولمناقشة الحاقمات للدفاع عن دينهم، ثم لجأ للرشوة وأرسل هدايا لمن قبلوا تغيير الدين. وعندما لم يفد هذا، أمر بتنصير كل اليهود في عام 884 ميلادي 271 هجري. وعندما ألغى خلفاؤه هذا، استمر القهر، فكثير من زعماء الكنيسة البيزنطيون ثاروا بعنف على السماح على عودة الذين غيروا دينهم إلى اليهودية. وسمح الإمبراطور ليو الرابع بين قوسين 886 إلى 912 ميلادي 273 إلى 300 هجري، الملقب بالعاقل، بعودة اليهود الذين غيروا دينهم جبرا إلى دين أجدادهم. ولكن أمر بذلك الأمر في عام 894 ميلادي 281 هجري. يجب ألا يقترب اليهود من العيش بأي شكل لا يتوافق مع العقيدة المسيحية الصحيحة والصائبة. وعندما يرى أن يهوديا لم يحترم مراسم المسيحية وتحول إلى المعتقدات والممارسات اليهودية، سيعاقب بالعقوبة المحددة للماكرين. وأرسل الإمبراطور رومانوس لكابنوس الأول بأن يغير كل يهود بيزنطة دينهم جبرا، وتسبب هذا في قتل مئات اليهود والاعتداء بوحشية على كل المعابد الموجودة في الإمبراطورية. وفي نفس الوقت لاقى اليهود اعتداءات وحشية من جانب موظفي الدولة والكتاب والوعاظ المشهورين البيزنطيين الذين يريدون إثارة الحماس في الشعب ضد الفرسان الصليبيين الذين جاءوا من الغرب الذي سيأخذ الأراضي المقدسة من يد المسلمين الكافرين. وأراد الإمبراطور أندرونيكوس كومانانيوس الأول أن يتحول اليهود إلى المسيحية، ولكن عن طريق الإقناع وليس القوة. وبينما يعبر الصليبيون من القسطنطينية التي تقع أعلى الطرق الذاهبة إلى الأراضي المقدسة، أقاموا بجانب أماكن الإقامة اليهودية بشكل منتظم، وبجانب برج غالطة بشكل خاص، وقضوا معظم أوقات فراغهم في الاعتداء على اليهود وقتلهم أو سرقة أموالهم. وهيجوا الشعب لعمل نفس الأفعال، ولأول مرة رافق أرمن القسطنطينية اليونانيين في الاعتداء على اليهودية. كانت الأحداث لليهود أكثر سوءا في زمن المملكة اللاتينية التي أسسها صليبيو الحملة الرابعة، وزاد من تعذيبهم آلاف اللاتين الذين في القسطنطينية الذين ساووا الهياج الصليبي بالأحكام اللاسامية. وبينما يتعرض اليهود للاعتداءات المستمرة في المدن الكبرى الأخرى، حرق اللاتين أماكن الإقامة اليهودية عدة مرات. بعد ذهاب اللاتينيين في عام 1261 ميلادي 660 هجري وتأسيس الإمبراطورية البيزنطية من جديد بحدود متقلصة في مملكة باليولوجي، زاد صعود الدولة السلجوقية الكبرى أي دولة السلاجقة العظام في بغداد والإلخان والتركمان المسلمة التي في الأناضول من خوف اليهود من رغبة المسلمين في الاستيلاء على العالم البيزنطي. واستمرت طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر جهود البيزنطيين في مهاجمة اليهودية واليهود. كان ماثاو بلاستريس عالم اللاهوت بالكنيسة الأرثوذكسية قلقا جدا بسبب إمكانية إزالة الحواجز، ولهذا السبب كتب في عام 1335 ميلادي 736 هجري أنه لا يجب أن يقيم أي شخص علاقة مشتركة مع اليهود مهما تكن الظروف، ويرى أن أسباب الحرمان الكنسي في القانون 70 للكنيسة هو الصوم مع اليهود والاحتفال معهم وقبول الهدايا منهم والاحتفال بالخبز غير المخمر أو أي شيء. والراهب الذي يفعل هذا فسيسحب لقبه. أما القانون 71 فكان متعلقا ب المسيحي الذي يوقد الكيروسين مساء أو الذي يعطي الكيروسين للمعابد الوثنية أو معابد اليهود. وكان يتعرض هذا المسيحي إلى الحرمان الكنسي لأنه ساعد وأعز الأعياد اليهودية. وكان يستنتج أن اليهود والمسيحيين اجتمعوا أو شكلوا علاقة بالرغم من الإنذارات المكررة والعبارات التي استخدمها القانون 11 للمجلس الكنسي. بين قوسين، من لم يمتنع عن الأكل من الخبز غير المخمر لليهود وعن الاعتقاد بأن صداقتهم جديرة بالاحترام وعن معاودتهم وهم مرضى وعن الاستحمام معهم في حمامات جماعية فسيحرم من لقبه إذا كان رجل دين، وسيتعرض للحرمان الكنسي إذا لم يكن. كلما تقهقرت الإمبراطورية البيزنطية بين قوسين، هذا التقهقر كان ينعكس سلبا على الاقتصاد. نهضت الدولة لإعلان اليهودية خارج القانون لتقوية الوحدة الدينية في الإمبراطورية التي في حالة الحرب، وقمع الأباطرة اليهود بقيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة القوانين العلمانية، وقبلت مكررا القيود الحقوقية القديمة التي ظلت خارج الاستعمال، ودخلت حيز التنفيذ، فالأشخاص الذين اقتربوا بمحبة إلى اليهود عوقبوا لأنهم سمحوا بعيشهم وعملهم مع المسيحيين، ومن ثم إفسادهم وحتى تأثيرهم. واشتكى البطريرك أثناسيوس الأول في بدايات القرن الرابع عشر معبدا يهوديا في القسطنطينية إلى الإمبراطور أندرونيكوس بالالينوس الثاني. بين قوسين، يظهر البيزنطيون تسامحا مريحا نحو بناء معبد في ميدان واسع للبشر قتلة الرب والساخرين من الرموز المقدسة والاحتفالات الدينية بعقيدة عيسى وبدين هذه المدينة الأرثوذكسية، ولم تعش الجماهير في لا مبالاة فقط، ولكن فسدوا بتقبل اليهود في نفس الوقت. وكان وضع اليهود في الأراضي المسيحية المنفصلة عن الحكم البيزنطي سيئا جدا. وعقب تأسيس المملكة البلغارية الثانية بين قوسين في تيرنوفو في عام 1186 ميلادي 582 هجري، وسع البلغار حدودهم من بحر الطونة نحو بحر إيجا والبحر الأسود وبحر الأدرياتيك، وكانت تشمل أماكن الحكم مدن تراكيا وسلانيك ومقدونيا والأرناؤوط وصربيا، وقد قاموا بالغزو عدة مرات للاستيلاء على القسطنطينية، ولم يكتفوا بالاستيلاء على الأراضي القديمة من بيزنطة، ولكن في نفس الوقت وكما يفعل البيزنطيون واصلوا ظلم اليهود الذين يعظون بدين إسرائيل بين الشعب المسيحي في العاصمة نفسها، والذين ينقبون تحت مصادر العقيدة المسيحية الحاكمة. وكان اليهود يحاولون دخول الطبقة الحاكمة مقلدين أسلافهم بهدف إعداد الظروف اللازمة لانتصار دينهم، لأن اليهود كانوا متهمين بأن بين قوسين يساوي اليهود أنفسهم بالرهبان بشكل متكبر، ولعنوا الأيقونات ولم يعترفوا بقدسية عيسى ومريم العذراء، وحكم بالموت على ثلاثة ممن يدافعون عن اليهودية، ولكن تحول هذا العقاب إلى نفي بأمر الملك، وترك أحد اليهود دينه واختار المسيحية، ولكن الاثنين الآخرين أصرا معاندين، واعتدى عليهما مواطنو تورنوفا الغاضبين وضربوا أحدهما حتى الموت، وحمل أحدهما من المكان وقطع لسانه، واستقبل بهياج ديني، ولكن اليهود الخائفين المهددين بالإبادة تماما أهلكوا قتلا. تعرض اليهود للتعذيب الشديد في مناطق بلاد الصرب والبلقان الأخرى قبل فتح الترك لهذه المناطق. أما اليهود الذين عملوا في مهن الطب والمحاماة والأعمال الحرفية والأعمال المصرفية، والذين كانوا أصحاب حق استمرار تنظيم الجماعة، فقد كونوا طبقة وسطى بين الجماهير اليونانية وذوي الأصل والنسب في كريت، ولكن رأوا المعاملة السيئة وأجبروا على العيش في جيتو المناطق المنعزلة، ووضع الأختام اليهودية الخاصة على منازلهم وملابسهم. وعندما خضعت الجزيرة للإدارة الفينيسية، استمر اليونانيون المحليون في الاعتداء على جيرانهم اليهود وقمعهم ومضايقتهم، وكان السبب هو مساعدة اليهود لجهود المسلمين الدورية الموجهة لفتح الجزيرة. وتسببت حكايات اليهود التي أيدها العثمانيون والتي دفعت بالمسيحيين خارج التجارة في ثورة الشعب والمذابح اليهودية في عام 1364 ميلادي 766 هجري وقبول الترتيبات التي تحدد اتخاذ أملاكهم. وعلى الجانب الآخر أضيفت اتهامات بين قوسين افتراء الدم وإفساد قدسية الخبز إلى حوادث مشابهة في عام 1449 إلى 1452 ميلادي 853 إلى 856 هجري، ومنعت أعمال البنوك والسمسرة، وهدد اليهود لدعمهم التمويل المالي في العمليات العسكرية في الحرب العثمانية الفينيسية. وتسببت شائعة أن يهود اليونان يساعدون العثمانيين في قتل اليهودي القادم أمام اليونانيين المحليين. وأصدر جيوكامو فوسكاري قوانين قاسية ضد اليهود تجبرهم على تغيير دينهم أو العيش في جزء معزول من الجزيرة. تعرض اليهود في مدينة كورفو لتعذيب مستمر واعتداءات وحشية من اليونانيين، وبالرغم من عدم اقترافهم أي ذنب إلا أنهم اضطروا إلى التجديف في سفن الحرب، وأجبروا على الدعم السوقي والغذائي للجنود عندما يريدون، وكان يجب ذهابهم إلى محاكم اليونان يوم السبت وفي الأعياد اليهودية الأخرى، وأجبروا على مهنة الجلد مثل ما حدث في بيزنطة، وزاد هذا من الغضب الجماعي الذي تعرضوا له. وازدادت الظروف سوءا باستيلاء الفينيسيين على الجزيرة، ومنع امتلاك اليهود للأراضي في عام 1406 ميلادي 809 هجري، وكلفوا بحمل الختم اليهودي الخاص، وآنذاك كلف الحكام الفينيسيون اليهود بضرائب إضافية باهظة لتمويل الحرب التي شنوها على العثمانيين. عاش آلاف اليهود الذين هاجروا جماعيا من الأراضي المقدسة في الإمبراطورية البيزنطية، ولكن نتيجة للظلم والمذابح قتل معظمهم أو أجبروا على تغيير الدين، وهاجر جزء كبير من الباقين إلى إمارة روسيا إلى إمارة روسية هي كييف، ورأوا ظلما أكثر هناك بالإضافة إلى تغيير دينهم إلى المسيحية الأرثوذكسية في أوكرانيا في القرن الحادي عشر. وتسببت هذه الحادثة في هجرة كثير من اليهود إلى منطقة ودودة إلى دولة الخرز التركية اليهودية، ولكن فيما بعد ذهبوا إلى ممالك بين قوسين القرم والتتار القافة في القرن الثالث عشر مع فتح موسكو لهذا المكان. وفي النهاية لم يبق تقريبا أي يهودي عندما فتح العثمانيون الأناضول في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. اختلاط اليهود بالدولة العثمانية المؤسسة حديثا. في النهاية كانت تنفصل طرق البيزنطيين عن عدد اليهود القليل الذي بقي في أراضيهم، وقد ألحق بين قوسين التركمان هزيمة نكراء بالجيوش البيزنطية، وتدفقوا إلى الأناضول وأسسوا إمارات تركمانية في شبه الجزيرة كلها. وعلى الجانب الآخر، بينما يدافع الأتراك السلاجقة عن الخلافة العباسية لأول مرة، وبينما يؤسس سلاجقة الروم بين قوسين من 1077 إلى 1246 ميلادي لأول مرة الدولة المركزية المستقرة في قونيا وأواسط الأناضول الوسطى بداية من القرن الثاني عشر، جرى يهود بيزنطة بين قوسين، الذين استقبلهم الحكم الإسلامي بفرحة الرفاهية والتسامح الذي قدموه لهم مرة أخرى كما كان في الشرق الأوسط وإسبانيا من قبل، لمساعدتهم على الفور. وخضع آلاف اليهود الذين هربوا من الظلم البيزنطي قبل تأسيس الدولة العثمانية تحت حماية السلاجقة. أسس العثمانيون لأول مرة إماراتهم في شمال شرق الأناضول حوالي عام 1300 ميلادي 700 هجري بزعامة عثمان بك مؤسس الدولة. وبعد أن استولوا على أجزاء كثيرة من غرب الأناضول، توسعوا حتى جنوب شرق أوروبا على طول نهر تونا، فاتحين اليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا، والتفوا حول القسطنطينية لفترة، فالمدينة التي تحولت لخرابة وقل عدد سكانها بسبب الصليبيين اللاتينيين في بدايات القرن الثالث عشر كانت في وضع معزول عن العالم الخارجي، حتى فتحها السلطان محمد الفاتح في عام 1453 ميلادي 857 هجري. وفي نفس الوقت كان العثمانيون يتقدمون بسرعة نحو الشرق، ووصلوا إلى دجلة والفرات في الفترة الأخيرة من القرن الرابع عشر، وأكدوا سيادتهم على شرق الأناضول قرب نهاية القرن الخامس عشر بعد التوقف العابر الذي مر به تيمور لانك حاكم التتار بعد احتلال الأناضول، ثم فتحوا مصر وسوريا تحت قيادة سليم الأول الذي ارتقى العرش بين عامي 1512 إلى 1520 ميلادي 918 إلى 927 هجري. وعبر سليمان العظيم خليفة سليم الأول القانوني كما يطلق عليه الأتراك نهر الطونة عام 1526 ميلادي 933 هجري، وأتم فتوحاته الكبرى التي في أوروبا بفتح بلاد المجر، وحاصر فيينا في عام 1529 ميلادي 936 هجري متحديا الإمبراطور تشارلز الخامس، وفتح جزءا كبيرا من قفقاسيا والعراق في الشرق. عام 1535 ميلادي 942 هجري، وتوسعت سيادته العثمانية قبل عام 1566 ميلادي 974 هجري الذي نزل فيه من العرش حتى ضم شمال أفريقيا وتقريبا حتى بحر الأطلنطيك. أحدثت هذه الفتوحات العثمانية تغييرا كبيرا لليهود الموجودين في أوروبا والشرق الأوسط، وكانت تأتي هذه الفتوحات بمعنى التخلص من عبودية المسيحيين في نفس الوقت، وليس التخلص من الامتهان والظلم والخضوع فقط. ولهذا اشترك اليهود في الفتوحات العثمانية، وساهم اليهود الموجودون في بورصة التي كانت مركز الحكم البيزنطي بشكل فعال في استيلاء أورخان بك ابن عثمان بك على المدينة. وكمكافأة أحضر أورخان بك صرافة وحرفي من أدرنة البيزنطية والشامية لتطوير اقتصاد المدينة وزيادة سكانها، وهكذا ستكون المدينة هي العاصمة العثمانية الأولى، وأصبح معبد بين قوسين إتسهاهيم التاريخي مركزا للمنطقة الخاصة باليهود والمؤسسة لضمان الاستقلال العلماني والديني لليهود. وكان يمكن أن يشغل اليهود بين قوسين الذين تحت الحماية العثمانية الأعمال التي يريدونها، على العكس تماما عندما كانوا تحت الحماية البيزنطية. وكان يمكن أن يعملوا بالتجارة والصناعة دون قيد، وكان يمكن أن يمتلكوا إنشاءات وأملاك في القرية أو في مركز المدينة، وفي مقابل ذلك يعطون بين قوسين كضريبة رأس نسبة محددة من دخولهم في شكل متناسب مع الأصول الإسلامية. وكان يعفى من هذا رئيس الحاخامات ومن يعملون بالمعبد. أما اليهود الذين عاشوا في بورصة في البداية فقد كانوا اليهود الذين هربوا من البيزنطيين والذين يتحدثون اليونانية أو الرومانية، وفيما بعد انضم إليهم يهود الأشكناز من ألمانيا وفرنسا ويهود السفرديم من إسبانيا والبرتغال. وشكلت بورصة نموذجا مبكرا للحياة اليهودية التي ظهرت في إسطنبول وسلانيك فيما بعد. كان هناك مساندة من الجماعات اليهودية الفقيرة والصغيرة التي تعيش تحت ظلم البيزنطيين هناك في فتح جاليبولي عام 1345 ميلادي 755 هجري بواسطة سليمان باشا ابن أورخان بك، وفتح أنقرة عام 1360 ميلادي 762 هجري التي تقع في وسط الأناضول بواسطة مراد الأول، وفتح أدرنة التي كانت عاصمة الحكم لجنوب شرق أوروبا لبيزنطة في عام 1363 ميلادي 765 هجري. ووضع الفاتحون الأتراك كما في بورصة تماما عددا كبير من اليهود من اللاجئين اليهود الأشكناز الذين في روسيا وبولونيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجنوبية والمجر ومن الأراضي المفتوحة حديثا التي في البوسنة وصربيا لتعديل اقتصاد أدرنة وجعلها عاصمة للأراضي العثمانية التي في أوروبا، وعرفوا الامتيازات في الضريبة والموضوعات الأخرى. وكنتيجة لذلك تحولت أدرنة العثمانية إلى أكبر مجتمع يهودي في أوروبا. وبينما تستمر الفتوحات العثمانية كان يعين رئيس الحاخامات الأول بإشراف اليهود الموجودين في جنوب شرق أوروبا، وتحولت أدرنة إلى مركز مهم للدين والثقافة اليهودية. استولى السلطان محمد الثاني السلطان العثماني على القسطنطينية عام 1453 ميلادي 857 هجري، وأخيرا عندما أعد نهاية مخجلة للإمبراطورية البيزنطية دخل المدينة مارا بإحياء اليهود بين قوسين كما كان في بورصة وأدرنة، وذلك بمساعدة الشعب اليهودي المثار أمام فرصة الخلاص من اليونانيين الذين مارسوا ضغوطا عليهم. وحدث نفس الشيء في بودابست 1526 ميلادي 933 هجري، ورودوس 1522 ميلادي 929 هجري، وبلغراد 1526 ميلادي 933 هجري، وأذربيجان 1534 ميلادي 941 هجري، وإيران والعراق 1638 ميلادي و 1534 إلى 1535 المقابل 941 942 هجري و 1048 هجري. واستقبل اليهود في اليمن السلطان سليمان القانوني بفرحة كما كان في أماكن أخرى، وكوفئ اليهود في كل مرة بالإعفاء الضريبي والامتيازات التجارية وحق تشغيل ثرواتهم وتوسيع أو تعمير المعابد القديمة وحتى بأماكن العمل والبيوت المجانية لمواجهة احتياجات الشعب اليهودي المتزايدة. لم يتحقق فتح السلطان محمد الثاني للقسطنطينية بشكل التدمير أو القتل كما يدعي الوطنيون اليونانيون حتى اليوم في محاولتهم لرسم الترك كقوم همج، وعلى العكس اتبعت سياسة زيادة السكان وتأسيس المدن من جديد لتكون مركزا لسلطنة كبيرة متعددة العناصر أراد السلطان محمد الثاني خلقها، وهذه السلطنة ستجمع كل حقوق العالم في مملكة تركية وستتوسع حتى حدود إمبراطورية روما. وكان لابد من الحجز على الأموال طبقا للعرف الإسلامي لأن القسطنطينية قاومت الفتح الإسلامية بقوة، ولكن السلطان محمد الفاتح أعاق كثيرا ما يمكن أن يفعله جنوده في يوم واحد، وهكذا أعاق تخريب المدينة التي أراد جعلها عاصمة في البداية وتحويلها إلى تراث إسلامي. أسس السلطان محمد الثاني مركز السلطنة على تلال إسطنبول القديمة التي يوجد بها جامع السليمانية وجامعة إسطنبول الآن والمعروفة بإسكيسراي، ولكن فيما بعد بنى قصرا جديدا تماما يسمى توبكابيسراي والذي يطل من أعلى على بحر مرمرة والخليج، واستمرت سلطنته 30 عاما أنشأ خلالها 190 مسجدا جديدا بجانب تحويل 17 كنيسة و24 مدرسة إسلامية وجامعة و32 حماما كبيرا عاما و12 مركزا تجاريا وصناعيا على شكل مركز لأنشطة الإمبراطورية التجارية والمجمع حول سوق كبير. وقسم إسطنبول القديمة إلى 12 حيا، ويتواجد كل حي من الأحياء حول مؤسسات التعاون الأخرى المدعمة من جانب مؤسسات الخير بين قوسين الأوقاف، والمستشفى والمدرسة والمساجد الإسلامية المهمة. وكانت تمنح نسبة محددة من أموال الفتوحات للأوقاف لإمكانية التدعيم المستمر. وكانت الأحياء تنقسم إلى أقسام سفلية مبنية حول الأديرة والأضرحة الخاصة بالمعتقدات الصوفية والمعابد والكنائس والمساجد الصغرى. ولكن كيف كان سيزاد عدد السكان؟ كان قد قل عدد السكان ونهبت المدينة بواسطة الصليبيين اللاتين في بداية القرن 13، وعندما جاءت السلطنة العثمانية كان عدد السكان والثروة قليلا جدا، وكان البشر ما بين 30 و50 ألفا يعيشون في الحدائق الكبيرة وخرابات العاصمة البديعة. وكان لا يمكن أن يؤسس السلطان محمد الثاني الدولة عندما تكون الدولة محرومة من البشر ومن الأنشطة الاقتصادية، ولهذا السبب بذل جهودا خارقة لتأسيس المدينة من جديد وزيادة عدد سكانها بشكل سريع مقلدا ما حدث في بورصة وأدرنة من قبل. وفي البداية حاول إعادة المسيحيين الذين تركوا المدينة قبل وأثناء الفتح، وسمح بعملهم وحياتهم الدينية دون إعاقة وبقائهم في منازلهم مرة ثانية بشرط مجيئهم في وقت محدد. وأقام خمس الأسرى المسيحيون على طول الخليج مع عائلاتهم، وحصلوا على إعفاء ضريبي ومنازل مجانية مقابل عملهم ومشاركتهم في بناء المدينة من جديد. وهكذا استغل مكاسبهم لدفع الفدية لهم، وبذل جهدا في اتجاه التهجير الإجباري للعناصر المتعددة دون تفريق بين المسلم والمسيحي واليهودي الموجودين في المناطق المفتوحة لتشكيل البنية السكانية لإسطنبول العاصمة الجديدة للعثمانيين، وأحضروهم بالقوة أو بالترغيب عن طريق الكسب بلا ضريبة والأراضي المجانية في مقابل التجارة والصناعة. وكترغيب أكثر سمح السلطان محمد الثاني بأن يدير أعضاء الجماعات الدينية الكبرى أنفسهم في جماعات دينية وطوائف، وهذا يعني الحياة بتقاليدهم ودينهم وإدارة أنفسهم تحت قادتهم كما كان من قبل للروم ثم الأرمن وفي النهاية لليهود. وهذا ما ميز محمد الثاني في إدارة الإمبراطورية وفتح أماكن جديدة، وكانت مساندة زعماء الدين الذين تزينوا بسلطات دينية وعلمانية على مريديهم. وهذه القوة لرجل الدين كانت قوة لم يستطيعوا الحصول عليها أو استخدامها مطلقا في الدول السابقة التي أجبرتهم على مقاسمة سلطاتهم مع القادة المدنيين. وكنتيجة لكل هذه الجهود وصل عدد البشر إلى 114248 نسمة تقريبا، وعدد المنازل إلى 16326 منزلا في عام 1478 ميلادي 883 هجري بعد 30 عاما من الفتح العثماني. كان عدد منازل المسيحيين 5162 منزلا واليهود 1647 منزلا. نسبة المسلمين من السكان 58% والمسيحيين 32% واليهود 10%. ولم تتغير هذه النسب كثيرا في القرون التالية والتي زاد فيها عدد السكان. كانت المدينة لا تزال تبدو فارغة بالقياس إلى حالة المدينة في العصر الذهبي طوال الخمسة قرون السابقة التي وصلت فيها الدولة البيزنطية إلى القمة. وأحضر السلطان محمد الفاتح البشرة إلى العاصمة دون تقليل عدد سكان الأماكن التي فتحها، ولم يثق في الزعية المسيحية تحت أي ظرف، لأنهم كانوا يواصلون عمليات ضد التهويد والإسلام بشكل قوي، وكانوا لا يستطيعون استيعاب الحريات التي قدمها السلطان والحكم والفتح الإسلامي لليهود، ولهذا السبب كانوا يثيرون أوروبا المسيحية لتنظيم الهجمات الصليبية الجديدة لإمكانية أخذ الأراضي من العثمانيين مكرراً. وواصلوا مواقفهم حتى القرن السادس عشر بالرغم من نجاحهم قليلا. وواصل اليهود بين قوسين الذين استقبلوا الترك بفرحة بالرغم من أنهم تركوا المدينة قبل أن يحاصرها كثير من المسيحيين الذين عاشوا في القسطنطينية، والذهاب الآخرين إلى أوروبا طوال فترة الحصار وفيما بعد، البقاء في الأماكن التي عاشوا فيها في الفترة الأخيرة من الدولة البيزنطية وعلى ضفتي الخليج، وفي الأماكن التي أطلق عليها الترك غلطة. ولهذا السبب اختار السلطان محمد الثاني اليهود للمساعدة في إحياء التجارة والصناعة، ولم يظل اليهود بتقديم نفس الخدمات التمويلية والاقتصادية التي ظهرت بجانب زعماء السياسة وحتى الذين في أوروبا بالرغم من الأحكام الدينية المتحيزة الكبيرة. ولم يستحسنوا مطلقا أوروبا المسيحية، أما أصل الأمر فكان اشتياقهم لإيجاد وطن سيمكنهم أن يصلوا إلى الرفاهية ويعيشوا ويهربوا من أوروبا. وطمأن السلطان محمد الثاني اليهود بشأن عملهم وحياتهم الدينية بحرية دون إعاقات سيتعرضون لها من قبل البيزنطيين، وبالإضافة إلى ذلك وبعد 3 أيام من الفتح فإن اليهود الذين عاشوا في المناطق الأخرى من الأناضول وبورصة استدعوا اليهود الذين في أديرنا وسلانيك في أوروبا للمجيء إلى إسطنبول. أما الامتيازات التي حظوا بها فكانت كالآتي: السماح بتأسيس المعابد بقدر الاحتياج، والإعفاء الضريبي من الدخل الذي يحصلون عليه طوال مدة طويلة، والامتلاك المجاني في الأماكن التي عاش فيها النحاسون اليهود قبل العصر البيزنطي مثل باهجاكابي وخاسكوي والأقسام الشمالية من بلط وتكفوردا. واصل السلطان محمد الثاني المنع الإسلامي القديم ضد تأسيس الكنائس الجديدة للمسيحيين، ولكنه وضع اليهود في تصنيف خاص فوق أهل الذمة المسيحية، وفي هذه الحالة عرف حق استعمال الشكليات القانونية على اليهود لتجاوز هذه الممنوعات المطبقة على المسيحيين مثل السماح بتأسيس المعابد على أساس المنازل الموجودة. وعززت الأوامر التي أصدرها السلاطين التالون استمرار هذا التطبيق طوال التاريخ العثماني. وفي نفس الشكل تغير الوضع في المحظورات الإسلامية التراثية الموجهة للمسيحيين بشأن الزي والإنشاء، ولم يأتي معنى هذا لليهود غير أخذ التصاريح الرسمية اللازمة قبل تطبيق المحظورات. وكان يوجد للسلطان محمد الثاني أهداف محتملة لضمان عدم استخدام الثروات الاقتصادية للمسيحيين في إضعاف السلطنة، وكان يسكن اليهود في المناطق التي سيمكن أن يؤسس عليها سلطة تمويلية واقتصادية على الرعية المسيحية. وكنتيجة لهذه الامتيازات هاجر عدد كبير من اليهود إلى إسطنبول من بورصة وأدرنة بشكل خاص. بذل السلطان محمد الثاني جهدا كبيرا في سبيل الترغيب لهجرة كثير من اليهود الذين عاشوا في السلطنة العثمانية الواسعة من أوروبا، وبينما يتعرض اليهود الذين في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وحتى البرتغال وليتوانيا للنفي والمذابح والافتراءات والمظالم المتزايدة تدريجيا، بذل سلاطين الدولة العثمانية جهدا متواصلا لكي يعيش اليهود أيضا في الدولة العثمانية أجواء الحرية والتسامح التي تجمل حياتهم كما عاشوا في إسبانيا المسلمة منذ وقت قريب وفي الدولة العباسية والأموية. ويقال إن السلطان محمد الثاني نفسه وجه نداء إلى كل اليهود بين قوسين: من كان منكم معي فليكن الله معه، ولترفعه السلطنة إلى إسطنبول عاصمة عرشي، وليعش كل شخص في أفضل الأراضي مع المواشي والمال والذهب والفضة تحت شجرة التين والعنب، وليعمل شغله في أرضه التي يملكها. يكتب إيليا كابسالي المؤرخ اليهودي في القرن 16 قائلا: في العام الأول للسلطان محمد سلطان تركيا أحيا الله روحه وانتشر صوته في كل المملكة، وكان يقول هكذا في ندائه: هذه كلمات السلطان محمد سلطان تركيا، منحني الله مملكة في الأرض وأمرني بجمع شعوبهم كمختارين لأصل يعقوب وخدام لأصل إبراهيم وإعطاء لهم ملجأ آمنا من الأرض. هيا فليأتي كل شخص مع إلهه إلى القسطنطينية عاصمتي، وليجلس تحت شجرة التين والعنب مع مواشيه وأملاكه وذهبه وفضته، وليستقر على الأرض وليعمل بها ولتتحول إلى قطعة منه. تجمع اليهود من كل مدن تركيا القريبة والبعيدة، وترك الجميع بيته وتجمعوا جماعات، وبينما يمنحهم السلطان منازل مليئة بالأشياء القيمة ساعدهم الله من الجنة، وأسكنوهم في مناطق حسب حالتهم العائلية، وزاد عدد السكان. وبعد ذلك اليوم أجبر اليهود الذين عاشوا في الأماكن التي فتحها على الهجرة، وأخذهم من الأماكن التي عاشوا فيها وأحضرهم إلى إسطنبول عاصمته، واصطحبهم وحملهم بجانبه دائما. اغتنى اليهود لأنهم خافوا من الله، وكان يوجد جماعتان أو ثلاث في عصر الملك البيزنطي، ثم زاد اليهود وكونوا أكثر من 40 جماعة، وكان لديهم أموال كثيرة حتى إنهم لم يستقروا على نفس الأرض. وكانت الجماعات التي في القسطنطينية جماعات عظيمة، وزاد الإيمان بالتوراة والغنى والشرف في هذه الجماعات يوما بيوم، وقدست الجماعات الله ومصدر إسرائيل ومن يحقق المعجزات الكبرى. وفي أوقات الليل غنى خدام في بيت الله أغاني للجنة وقدسوا الله. عمل السلاطين العثمانيون دعاية في كل أوروبا من البداية إلى النهاية لجذب المهاجرين اليهود إلى هذه الدولة الجديدة والمتوسعة، وأشهر هذه الجهود كان خطاب حاخام الأشكناز إسحاق تازرفاتي الذي جاء من ألمانيا إلى الأراضي العثمانية قبل فتح إسطنبول. كان إسحاق تازرفاتي حاخام أدرنة العاصمة العثمانية الثانية، وكتب خطابا يوضح الموقف المتحرر نحو اليهود ومزايا السلطنة إلى المتدينين الذين في أوروبا الوسطى ومن هم في بلاد بين قوسين شمال فرنسا ورهنلاند والمجر ومورافيا وستيومارك وسوابيا. توجد أشكال مختلفة من خطاب إسحاق زارفاتي، وأشهرها وضح بأسلوب رشيق البهجة ليهود أوروبا الوسطى الذين تحت القمع. إخوتي وسادتي، بعد تمني الراحة لكم من الله، أريد أن أوضح لكم ما جاء في خطاب الحاخامين بين قوسين فاملان وديفيد كوهين، وقد شرحوا مكررا آلام إخواننا الذين يعيشون في ألمانيا وآلام أبناء إسرائيل التي هي أسوأ من الموت الذي يعانونه وقميص النار الذي على ظهورهم، ووضح القرارات المأخوذة بشأنهم وفرمانات الموت والنفي الإجباري على الذهاب من بلد إلى بلد والمكرر كل يوم والذي لا ينتهي ولا يقبلهم أحد. ويرى هؤلاء البشر المنحوسون أنهم توهموا عندما يصلون إلى مكان آخر سيكون مأوى أو إلى مدينة أخرى على أمل الوصول للراحة، ويتقبلون مع سوء الحظ حتى يقولون هكذا كان المكان الذي نذهب إليه في البداية هو أرحب مستقبل، أما الثاني فكان أكثر ظلما، مثل التقاء رجل هرب من الأسد بدب أو لدغة ثعبان ليد رجل تستند يده على جدار في منزل دخله، بالإضافة إلى أنهم لن يستطيعوا الهرب وستستمر آمالهم حتى تخرج أرواحهم. والآن قبل قرار حاد أكثر من القرارات الأخرى، لن يستطيع أي يهودي السفر، ويتوقفون ويضيعون في بلد منغلقة خطوط سفره عليهم، بالإضافة إلى أنهم لا يعلمون إلى أين سيهربون وإلى أين ستجرفهم ريح الظلم. هكذا كانت الأشياء التي حكاها لي الحاخامان بين قوسين فاملان وديفيد كوهين. وعندما جاءوا إلى هذا المكان إلى تركيا التي لم يلحق بها غضب الله، وعندما وجدوا السلام والراحة والسعة لأقصى درجة، وعندما رأوا أن المسافة التي بين القدس وتركيا قصيرة وسيمكن الوصول إليها، لم يسيطروا على عواطفهم وقالوا هذه الأشياء، مما لا شك فيه أنه لو علم اليهود الذين يعيشون في ألمانيا 10% من النعم التي من الله بها على شعب إسرائيل في هذه الأراضي كانوا يأتون إلى هنا دون انتظار بلا شك. أرادوا أن أكتب عن مدى الراحة للجماعات اليهودية التي تعيش في المنفى ببلاد ستاريا وألمانيا راينلاند وسوابيا والمجر ومورافيا، وقررت قبول هذه الرجاءات بعد اكتشاف أن هذه الرجاءات ليست شخصية، لأنني أريد أيضا إعطاء فرصة الحصول التي استحقوها لإسرائيل. كان الإصدار الآخر للدعوة التي قام بها إسحاق تظرفاتي أكثر عاطفة. وصلت صيحاتكم ودموعكم إلينا، وشعرنا بالمساوئ والأذى الذي تعانوه في الأراضي الألمانية. أشعر بمراثي إخوتي، فدولة ظالمة ووحشية أخضعت أبناء الشعب المختار للقمع، ويريد رهبان وقساوسة الروم محو اسم إسرائيل وقطع ذكرى يعقوب الثائر، ويحققون ظلما جديدا مستمرا، ويريدون حملكم على الخازوق. إخوتي أنصتوا لوصيتي، أنا ولدت في ألمانيا ودرست التوراة مع الحاخامات الألمان، طردت من بلدي وجئت إلى تركيا وهي بلد ملأى بالخير وبقدس الله، وحصلت هنا على الراحة والسعادة، فتركيا بلد ملأى بالراحة لكم. يا من تعيشون في ألمانيا، لو تعلمون أن 10% مما يقدمه لنا الله في هذه الأراضي فستجازفون بكل شيء وتسافرون على الفور للمجيء إلينا. فنحن لا نشتكي من أي شيء في الأراضي التركية، نحن نملك ثروات هائلة وكثير من الذهب والفضة في أيدينا، ولا نخضع لضرائب باهظة، ونتاجر بشكل حر دون إعاقة، وأنواع الطعام كثيرة وكل شيء رخيص، ونعيش كلنا في سلام وحرية. فاليهود هنا ليسوا مجبرين على ارتداء القبعات الصفراء التي كانت ختم العار على عكس ما كانوا في ألمانيا. فالثروة الكبيرة والغنى الذي يكتسبه اليهودي في ألمانيا يكون بلاء على رأسه، لأن الحسد يتولد عند المسيحيين ويختلقون كل أشكال الافتراءات للحجز على ما اكتسبه. إخوتي المتنقلون، شمروا سواعدكم واجمعوا قواكم وتعالوا بجوارنا، هنا ستتخلصون من أعدائكم وستستريحون. يوضح الحاخام إليا قابصالي الجهود الكثيرة التي بذلها السلطان بايزيد الثاني، السلطان الذي حكم في فترة نفي اليهود من إسبانيا، والذي كان خليفة السلطان محمد الثاني، لسحب يهود أوروبا إلى السلطنة. سمع السلطان بايزيد بين قوسين سلطان تركيا عن كل المساوئ التي طبقها ملك إسبانيا على اليهود، وإن اليهود يبحثون عن مكان يلجؤون إليه ويستريحون فيه، فعطف عليهم وكتب خطابات وأرسل موظفين خاصين لتوضيح أن الوالي في أي إيالة لن يكون سيئا حتى لينفي اليهود أو يرفض مجيئهم، وسيستقبل بشكل لطيف، وكان سيقتل من لا يظهر هذا اللطف. جاء آلاف اليهود المنفيون إلى الأراضي التركية وملؤوها، ثم شكلوا جماعات الأخلاقية الكثيرة في تركيا، وأخرجوا المال بشكل كريم للأسرى من أجل الفدية، وهكذا استطاع الأطفال العودة إلى بلادهم. وكنتيجة لهذه الدعوات وما شابهها، تدفع كثير من يهود الإشكناز الذين تعرضوا للتعذيب والمذابح والنفي من كل مكان في بافيرا ووسط أوروبا إلى الأماكن التي فتحها السلطان محمد الثاني في جنوب أوروبا الشرقية، واستقروا في مدن نيكوبولي وإسطنبول وسلانيك وبلفانا وفيدين وصوفيا، وأسس في هذه الأماكن مئات اللاجئين من أوروبا الشرقية والمجر في العصور المتقدمة جماعات ومعابد إشكنازية وأماكن يهودية. ويروى أن السلطان بايزيد الثاني قال هذه الأشياء أثناء اجتماع في ديوانه. تقولون إن الملك فرديناند ملك عاقل، وهو الذي كان سببا في ثرائنا وتفقير بلده نافيا اليهود، وبالرغم من التعصب الديني للسلطان بايزيد الثاني، إلا أنه أراد قبول اليهود الهاربين من إسبانيا والبرتغال في أراضيه بنفس الامتيازات المعروفة في سلطنة سلفه، صادرا فرمانا وأمرا بأن يعمل الموظفون العثمانيون الرسميون كل ما في وسعهم لتسهيل دخول اليهود للحدود العثمانية، وستطبق عقوبات صارمة ضد الذي يضر المهاجرين بأي شكل أو يعاملهم معاملة سيئة. وهكذا بدأت الهجرة اليهودية إلى السلطنة العثمانية بفتح بورصة في الأناضول الشمالية الغربية من الدولة العثمانية في عام 1324 ميلادي 725 هجري، وليس عام 1492 ميلادي 898 هجري. وازدادت سرعة بفتح السلطان محمد القسطنطينية في عام 1453 ميلادي 857 هجري، وجاء يهود الإشكناز من بلاد المجر وفرنسا وألمانيا، واليهود الإيطاليون من مدن صقلية وكالابريا وأوترانتو، ويهود السفرديم من بلاد البرتغال وإسبانيا. واستقر معظمهم في المراكز العثمانية الرئيسة التي في جنوب شرق أوروبا مثل أدرنة وسلانيك وإسطنبول، التي عاشت فيها الجماعات اليهودية العثمانية منذ وقت طويل. واستقر الآخرون بجانب المتدينين الذين عاشوا في البلدان العربية التي في طرابلس وبيروت والقاهرة والشام والأناضول، كما استقروا في صفد ويافا، في صفد وصيدا التي في الأراضي المقدسة أكثر من القدس. يخمن أن عدد اليهود الذين جاءوا إلى السلطنة العثمانية من شبه جزيرة إيبيريا حتى نهاية القرن الخامس عشر هو 250 ألف، ولكن ربما لم يعرف العدد الحقيقي مطلقا. وكان اليهود يعتقدون آنذاك أن الجيوش العثمانية المنتصرة تحمل قبضة حديدية وعصا رادعة لتدمير المكان الذي أطلقوا عليه مملكة آدوم، الملطخ بالذنب والدم، وأن الله قدرها لتثبيت حكمه العادل ضد أعداء شعبه. وأعلن اليهود أن القادة العثمانيون هم أبناء سيروس العادل الذي قدسه الرب، واعتقدوا تماما أن الملك جبرائيل يسير بسيفه في يده في مقدمة الجيوش العثمانية المحاربة لوضع النهاية المقتربة وفتح الطريق للمسيح العظيم. وأتى بعض المهاجرين عن طريق البحر على طول البحر الأبيض مباشرة، وبعضهم عن طريق البر من على أواسط أوروبا، أما الآخرون فقد جاءوا متوقفين في جزر إيجا وشرق البحر الأبيض وفي فينيسيا وجنوة ونابولي في إيطاليا التي مروا به عن طريق البر أو البحر، وفي ضفاف مضيق جبل طارق في شمال أفريقيا لأول مرة، وأقاموا في هذه الأماكن لأول مرة، ولكن عندما أجبروا على النفي اتجهوا نحو الشرق، وجاءوا في زوارق صغيرة دون أن يأخذوا أي شيء غير ملابسهم التي عليهم، واضطروا لطلب المساعدة من الجماعات اليهودية العثمانية القديمة. ونجح معظم اليهود البرتغاليون والإسبان الموجودون في العيش مقابل هدايا ثمينة في الأراضي التي في إسبانيا تحت حماية هابسبرغ قبل إجبارهم على المجيء والتصاقهم بفروع محكمة التفتيش، ولكن استطاعوا فيما بعد استعادة جزء كبير من ثرواتهم. ونتيجة الفتح العثماني المستمر طوال القرن السادس عشر دخل كثير من اليهود حدود السلطنة، وأضاف فتح السلطان سليم الأول لمناطق الإقامة الإسلامية القديمة من الشرق الأوسط مثل سوريا وإسرائيل ومصر الجماعات اليهودية الأصيلة التي في مدن القدس وصفد والشام وأنطاكيا والقاهرة والإسكندرية. وأضيف إلى هذه الجماعات كثير من اليهود الذين هربوا من إسبانيا والبرتغال وجاءوا من قبرص التي توقفوا عندها بينما يذهبون إلى الشرق. وواصل السلطان سليم الأول سياسة نفي جزء من سكان البلاد المفتوحة إلى إسطنبول والتي بدأها السلطان محمد الفاتح لضمان الطاعة والتعامل الجيد للباقين. واختير معظم المهجرين من أحنك صناع وتجار القاهرة والإسكندرية لتقوية اقتصاد العاصمة العثمانية، وذهبوا طواعية لمشاركة المتدينين الذين في عاصمة السلطنة الجديدة التي تكبر بسرعة. وعندما جاء للباقين في مصر واصل السلطان سليم الأول في التنفيذ الذي في المرحلة الأخيرة للمماليك، وعين إبراهام كاسترو وهو تاجر مهم لإدارة الجماعة اليهودية المصرية، ولكن ألغيت هذه الوظيفة بداية من المراحل الأخيرة للقرن الرابع عشر، وأدير اليهود الذين في مصر بواسطة الممثلين اليهود الملقبون بلقب تشلبي والمرسل من إسطنبول. وفي هذه الأثناء أحضروا المصرفيين اليهود إلى دار سك النقود المصرية، وكانوا رؤساء الصرافين للسلاطين العثمانيين في نفس الوقت، واغتنى جدا الشعب اليهودي المصري حتى إن المهاجرين القادمين إلى الدولة العثمانية من شمال أفريقيا وشبه جزيرة إيبيريا وأوروبا الوسطى فضلوا المرور إلى الإسكندرية والقاهرة بدلا من الذهاب إلى إسطنبول وسلانيك أو إلى أي مكان في جنوب شرق أوروبا أو الأناضول. وأنقذ فتح السلطان سليمان القانوني لبلاد المجر وصربيا آلاف اليهود الذين عاشوا تحت القمع بتأثير هابسبورغ، وهاجر كثير من هؤلاء إلى أدرنة وإسطنبول صوب الجنوب، وزودوا عدد سكان الإشكناز بنسبة كبيرة، وهاجر اليهود الذين في إسبانيا وأواسط أوروبا إلى البوسنة بداية من منتصف القرن السادس عشر، وأقاموا في البداية في المدن المركزية مثل ترافنيك وسراييفو، ثم في أماكن صغيرة مثل الهرسك ولوكا وتوزلا وزنجة وبانجا، والأخيرة عاصمة الهرسك. وتسبب فتح السلطان سليمان القانوني لجزء من العراق وقافقاسيا في أن يرى عدد كبير من اليهود الذين هربوا من الظلم البيزنطي في شمال البحر الأسود والمستعمرات اليهودية التاريخية في بغداد ظلما من الصفويين الشيعة الذين فتحوا شرق هذه المنطقة. لم تنتهي موجة الهجرة الموجهة إلى الأراضي العثمانية بنفي إسبانيا عام 1492 ميلادي 898 هجري نتيجة الاضطهادات اللاسامية في أوروبا المسيحية، وبدأت موجة هجرة جديدة من إيطاليا إلى الدولة العثمانية، وتسببت الترتيبات اللاسامية التي شرعها بوهيما دياتي في عام 1542 ميلادي 949 هجري، والثورات التي صاحبتها في هجرة كثير من اليهود من أواسط أوروبا إلى بولونيا، ولكن إلى الدولة العثمانية بصورة أكبر. وأطلقت إرادة البابوية قوانين لا سامية في معظم إيطاليا، وهي أخذ ضرائب جديدة باهظة من اليهود مقابل امتلاكهم لمعابدهم بشكل دائم، ثم أوامرهم المعطاة بشأن تجميع اليهود في أماكن منعزلة على ضفاف نهر التيبر في روما، ومنعهم خروج اليهود في أعياد المسيحيين وأيام الأحد ولياليهم، وإجبارهم على ارتداء الزي المميز. وفي النهاية سافر آلاف اليهود إلى الجزء الباقي من القرن عن طريق البحر نحو الشرق من البحر الأبيض للذهاب إلى الأراضي العثمانية. وهكذا جاء كثير من اليهود الفقراء والأغنياء من كل أنحاء أوروبا المسيحية إلى الأراضي العثمانية، وأقاموا في كل منطقة من السلطنة بلغاريا ورومانيا وقبرص وبورصة واليونان والمجر وأماسيا وإزمير ومانيسا ومصر وتوكات وتشانكارا والصرب، وأقاموا في جزر البحر الأبيض مثل باتراس وكورفو، ولكن في الغالب أقاموا في المدن التي تحولت إلى مراكز للحياة اليهودية في السلطنة العثمانية مثل إسطنبول العاصمة وأدرنا في شرق تراقيا وسلانيك وصفد في الأراضي المقدسة. ويخمن أن عدد سكان اليهود في أي مركز يهودي في السلطنة العثمانية يتأرجح بين 100,000 و250,000 عندما يقارن ب 75,000 لاجئ يهودي في منتصف القرن السادس عشر وأكثر من 30,000 في نهاية القرن الخامس عشر في بولونيا وليتوانيا. وهذا ما جعل الجماعة اليهودية أكبر جماعة يهودية بجانب إنها أغنى جماعة. وهذه الفترة هي التي تشمل بدايات القرن السادس عشر والسابع عشر، وكانت العصر الذهبي لليهودية العثمانية.